طيب، حتى لا نطيل عليكم، إذن نبدأ إخواني مستعينين بالله. عندنا اليوم مجموعة من الأحاديث، فنقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. عندنا مجموعة من الأحاديث في داحة محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونقف عندها ونتفهمها لنحقق بذلك الفهم والتبصر بحديث وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت دائما ما نقول لأحبتنا: من أراد أن ينصر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتعلمه وأن يتدارسه وأن يقف عند حدوده وأن يتعلم أحكامه وعبره، ولا يتخذه فقط شعارا في حياته من دون أن يسبر أغواره وأن يقف على معانيه. لا بد من أن نتفهم وأن نتبصر وأن ننظر بفكر وعلم وعقل وهدي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، لنأخذ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء، لنأخذ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وصل بنا الحديث إخواني إلى الحديث 33، واليوم نأخذ مجموعة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، وعندكم في الرواية لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث بهذه الصيغة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الصيغة التي أوردها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، حديث رواه البيهقي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن عند كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم رأى فيه شيئا من الضعف، لكن الإمام النووي رحمة الله عليه وطائفة كبيرة من أهل العلم حكموا على هذا الحديث بأنه حديث حسن. الآن أصل هذا الحديث من دون زيادة واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، عفوا، من دون قوله البينة على المدعي، من دون قوله البينة على المدعي، فقط بالفصل الآخر، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا وارد في الصحيحين. لكن بهذه الصيغة التي أوردها النووي رحمة الله عليه، التي جمع فيها أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بهذه الصيغة بكل الجانبين، بجانب المدعي وجانب المدعى عليه، هذا من رواية البيهقي رحمة الله تعالى عليه وطائفة من المحدثين. المهم سريعا، هذا الحديث لا يحتاج إلى كثير بسط وشرح. مفاد هذا الحديث إخواني هو عبارة عن قاعدة، هذا الحديث يشكل لنا قاعدة تأسيسية في باب القضاء الشرعي، هذا الحديث هو قاعدة تأسيسية في باب القضاء الشرعي، يضع قانونا عاما للقضاء في المنظور الإسلامي. ما هو هذا المنظور العام؟ هذا المنظور العام للقضاء في الفقه الإسلامي في أن طرفي القضاء هما المدعي والمدعى عليه، هذان هما الطرفان المتقاضيان، المدعي والمدعى عليه. فالشريعة الإسلامية تخبر أن الشخص المدعي، الشخص الذي يطلب حقا من شخص آخر، سواء كان حق مالي أو حق معنوي أو دماء أو ما شابه ذلك، الشخص الذي يطلب حقا من شخص آخر عليه إخواني أن يأتي بالبينة. هذه البينة قد تكون شهود، هذه البينة قد تكون وثائق، المهم هناك عدة صور لهذه البينة، المهم عليه أن يأتي بالبينة حتى يستطيع القاضي أن يعطيه حقه. إذا لم يأتي بالبينة فإن القاضي حينئذ سيتحول إلى المدعى عليه، فيطالب المدعى عليه بأن يحلف يمينا يؤكد فيه براء الذمة من الحقوق. الآن لأن الأصل في المدعى عليه أنه بريء، حتى تثبت تهمته. فإذا لم يأتي المدعي ببينة من شهود أو وثائق أو ما شابه ذلك تؤكد لنا وجود الحق له، حينئذ سيبقى المدعى عليه بريئا، ولكن القاضي يطالبه باليمين توثيقة لبراءته وتأكيدا لبراءته، لأنه هنا صار عندنا شيء من اللوث، يعني صار عندنا شبهة أنه أنت صح الأصل فيك بريء، لكن هناك قضية طرحت تجاهك، فحتى نتأكد من براءتك 100%، طبعا التأكد الظاهري وإلا هو في الباطن المو عند الله، فالقاضي بيقول لك أنا حتى أتأكد من براءتك أيها المدعى علي أطالبك باليمين بناء على هذا الحديث الشرعي. إذن هذا الحديث إخواني يتكلم عن طرفي القضية، عن المدعي فيطالب المدعي بأن يأتي ببينة من شاهد أو وثائق أو ما شابه ذلك حتى نستطيع أن نعطيه حقه. إن لم يأتي بالبينة بالشهود وبالوثائق فحينئذ ليس للقاضي إلا أن يلتفت إلى المدعى عليه ليطالبه باليمين، فإن حلف المدعى عليه اليمين حينئذ انتهت القضية إلى أن يأتي المدعي بالبينة. طيب إذا نكل يا شيخ المدعى عليه، إذا نكل يعني إيش يعني نكل المدعى عليه؟ يعني إذا المدعى عليه رفض أن يقسم يمينا، إذا المدعى عليه رفض أن يقسم يمينا، في هذه الحالة هل يقضى عليه بالنكول ونعيد القضية للمدعي إنه هو الذي يحلف على حقه ويأخذ الحق، أم أنه لا يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله عن اليمين؟ هذه من مسائل الاختلاف بين أهل العلم، هذه من مسائل الاختلاف بين أهل العلم. هل إذا المدعى عليه رفض أن يحلف يمينا فهذا القاضي يعيد اليمين ويردها على المدعي فنقول للمدعي احلف أنت اليمين وخذ الحق، أم أن المدعى عليه لا يقضى عليه بمجرد نكوره عن اليمين؟ لابد أن المدعي يأتي ببينة على جميع الأحوال، فهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. وعموما الحديث ركز على قضية لماذا الشريعة الإسلامية تطالب المدعي بأن يأتي بالبينة، الحديث ركز على هذا الموضوع، لماذا الشريعة الإسلامية تطالب المدعي بهذا الموضوع بموضوع البينة. نص الحديث على ذلك بشكل واضح، يقول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم، لو أن كل شخص ادعى دعوى على غيره سيعطى هذا الشخص الحق الذي ادعاه أو المال الذي ادعاه أو الدم الذي ادعاه ولو لم يأتي ببينة، حينئذ ففي هذا دعوة لأن يتجاسر الناس على أموال بعضهم وعلى دماء بعضهم وعلى أعراض بعضهم من غير وجه حق، هذا سيسبب أن يتجاسر الناس على أموال بعضهم وعلى دماء بعضهم وعلى أعراض بعضهم من دون وجه حق. تخيلوا أن لو أن القضاء في الشريعة الإسلامية بني على أنه أي شخص يدعي دعوى على غيره، أنه أي شخص يدعي دعوى على غيره فإنه يعطى ما ادعاه حتى ولو لم يأتي هذا المدعي ببينة. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وأصبحت القضية قضية أنه أنا إنسان بدي مثلا بينه وبين شخص مشكلة شخصية فبروح بدعي عليه أموال من غير وجه حق وخلص القضاء بعطيني هذا المال من دون أن آتي بالبينة، أو بين وبين شخص خصومة شخصية أو منافسة شخصية على منصب من مناصب الدنيا بروح بتهمه في عرضه من دون وجه حق، وهنا القضاء يعطيني من دون أن آتي بالبينة أو بالشاهد. هل هذا يعقل؟ هذا لا يمكن أن يعقل، ولا هذا لن يكون أصلا أساسا في وضع العدل بين في المجتمع وبين الناس، وإنما هو سبب في انتشار الظلم وفشوه أكثر بأكثر. لو كان المدعي كما قال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يعطي الناس بمجرد الدعوة من دون أن يأتي هؤلاء الناس بالبينات، حينئذ هذا سيكون ذريعة لفشو الظلم والفساد والجرائم وادعاء الناس على بعضهم البعض في المجتمع، ولن يكون سبيلا للعدل. فباختصار إذن قاعدة الشرع إخواني الشيخ حسين المدني يقول عن علي بن أبي طالب عليه السلام، طيب وأنا ما أدري هو عليه السلام هذه ليست شعارا أخي للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وإنما شعار للصحابة الكرام أن يقال رضي الله تعالى عنهم، لكن جزاك الله خير على ما كتبت. فالمهم إذن الشريعة الإسلامية أتت لتقرر العدل في المجتمع ولتضع ميزانه، والميزان العقلي حتى ليس مجرد الشرعي، الميزان العقلي للعدل هو أن أي شخص يدعي على مخالفه شيئا عليه أن يأتي بالبينة، إما أن تكون شهود وإما أن تكون وثائق أو ما شابه ذلك من البينات، حتى نتأكد من أنه فعلا لك حق على غيرك، وإلا لو أذنت لك أن تأخذ الحق من غيرك من دون أن تكون عندك بينة فإن هذا سيكون سببا في تداعي الناس لأموال بعضهم وأعراض بعضهم وانتهاكها على غير وجه الحق وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. البينة مفهوم عام، الحجة، وهذه الحجة قد تكون شهود وقد تكون وثائق وقد تكون غير ذلك من وسائل الإثبات القضائي. واليمين على من أنكر، يعني اليمين على المدعى عليه لأنه هو الذي أنكر، اليمين على المدعى عليه لأنه هو الذي أنكر. وهذا هو مفهوم الحديث باختصار. طبعا بالرجب الحنبلي وشراح الأحاديث إخواني يذكرون بعد ذلك أمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة يطول ذكرها، وما أن القضية واضحة ولا يوجد فيها كثير من التفاصيل. دعونا ننتقل إلى حديث آخر، وهو حديث عظيم جليل الموقع، يشكل قاعدة عظمى في هذه الشريعة، وهو حديث إنكار المنكر. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخواني، قضية إنكار المنكر ويقابله دائما الأمر بالمعروف، هذه قاعدة جليلة من قواعد خيرية الأمة، كما نص الله عز وجل في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أين خيريتنا؟ الخيرية فينا أن نرى المنكرات العقدية والمنكرات العملية تفشو في المجتمع وأن نسكت عليها، أم الخيرية هي أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأساس الخيرية قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أساس خيرية هذه الأمة وعنصرها وركنها الركين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا الحديث إخواني جاء يركز على جانب إنكار المنكرات، تمام. حينما نتكلم عن قضية إنكار المنكر، ما هو المقصود بالمنكر إخواني، وما هو ضابط المنكر؟ المنكر طبعا هو الشيء الذي ينكره الشرع، هذا أساسا هو الشيء الذي ينكره الشرع، فهذا هو الذي يجب علينا أن ننكره على تفاوت المراتب كما ذكرها الحديث. فالمنكر هنا هو الشيء الذي أنكره الشرع ورفضه الشرع، بغض النظر قد يكون هذا الشيء في أعلى درجات التحريم كبيرة من الكبائر، وقد يكون هذا الشيء معصية من المعاصي لم تصل إلى درجة الكبائر. فحجم المنكر لا يعني قضية أنه كون المنكر كبير أو قضية أنه منكر صغير، هذا لا يعني إلغاء إنكاره، لكن بالتأكيد حجمه سيؤثر في قضية حجم الإنكار عليه. يعني إذا كان المنكر من الكبائر فحجم الإنكار عليه ليس كإنكار منكر من الصغائر، هذه القضية. كذلك إذا هذا التصور أن المنكر هو ما رفضه الشرع، ما رفضه الشرع ونهى عنه، سواء كان من كبائر الذنوب أو كان من صغائر الذنوب، ضابط المنكر إخواني الذي يتكلم عنه الحديث ويتكلم عنه العلماء هو المنكر الذي اتفق على أنه منكر، المنكر الذي اتفق وأجمع على أنه منكر، لأنه لا يصح أن تجعل شيئا منكرا وهو من باب الخلاف السائغ بين أهل العلم. لا يمكن أن تجعل شيئا منكرا وتبدأ تنكره على الناس وتشدد عليهم فيه وهو من قبيل الخلاف السائغ بين أهل العلم. فعلينا إذن أن نذكر أن من ضوابط المنكر أن يكون اتفق على أنه منكر، فإن لم يتفق على أنه منكر وهناك خلاف سائغ فيه بين أهل العلم، حينئذ تصبح هذه المسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن هناك حالة وسط إخواني، وهو أن تكون المسألة فيها شيء من الخلاف لكنه خلاف شاذ لا عبرة به، أن تكون المسألة فيها شيء من الخلاف لكن الخلاف فيها خلاف شاذ لا عبرة به. في هذه الحالة لا يأتي شخص يقول لا يجوز أن تنكر هذا المنكر لأنه ليس متفق على منكريته، منقول لا صحيح ليس متفق، لكن القول الذي خرج عن قول الجماهير هو قول شاذ لا عبرة به، فحينئذ يجب إنكاره، حينئذ يجب إنكاره. بالتالي لو وضعنا ضابط نقول المنكر كل ما اتفق على أنه منكر، أو ذهب كبار أهل العلم وأئمة أهل العلم على أنه منكر والخلاف فيه شاذ، عندنا صورتين، إما يكون شيء اتفق على أنه منكر وما في خلاف، أو شيء ذهب أساطين العلماء على أنه منكر والخلاف في عدم إنكاريته شاذ غير مقبول. وأشهر قضية أنا دائما أمثل بها في هذا الموضوع قضية المعازف، فإن هذا منكر، وجود بعض الأقوال لفلان وفلان تخالف ما عليه الجمهور وما عليه السكة العامة، هذه أقوال خارجة عن السكة الصحيحة، بالتالي لا يجعل هذا وجود خلاف سائغ في قضية المعازف فنقول إنه خلص لا إنكار في هذه القضية لأنها قضية اجتهادية. طبعا مع احترام من خالف في هذه المسألة إذا كان يبني خلافه على أدلة توهمها أدلة، ونحن يعني نشرح في هذه الأيام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإذا كان هناك ليس الهوى في قضية تحليل المعازف، ليس الهوى المجرد وإنما شبهة، نقول شبهة عند هذا الرجل، فإنك تحافظ على احترامه وعلى هيبته ما دام عنده شبهة دليل وليس قصده الهوى وليس قصده اتباع خطوات الشيطان في ذلك، ولكنك مع ذلك لا أو لا يعني هذا أنك لا تنكر المعازف ولا تنكر سماع الناس لها بحجة أن فلان أو فلان من أهل العلم قد أباحها، لأن مثل هذا الخلاف خلاف شاذ لا يعتبر في مثل هذه المسائل. وأما ما كان منكرا بالاتفاق فهذا يجب إنكاره قولا واحدا لا إشكال في ذلك. إذن هذا كله يعني حديث في قضية المنكر، أن المنكر هو ما أنكره الشرع ورفضه، لأنه ممكن أشياء ما أنكرها الشرع لكن بعض النفوس أو بعض المجتمعات أو بعض المروءات لا تقبلها، في هذه الحالة هل هذه القضية تصبح منكر شرعي يجب إنكاره ولا ليست بهذه المرتبة؟ هنا القضية تحتاج إلى موازنة، وهو إنه هذا الأمر المنكر عرفا وليس المنكر شرعا، لو أن الإنسان خالفه وسيسبب مخالفة له مفاسد كبيرة فبالتالي نقول له إذن هنا قضية مخالفتك للمنكر العرفي أو الاجتماعي قادتك إلى مفاسد في الدين كبيرة فعاد الأمر إلى فساد في الدين، فننكر حينئذ مخالفة العرف الذي لا يخالف الشرع. هناك شيء من الموازنات والحسابات في هذه القضية. أعيد مرة أخرى، هناك مسائل بعض الناس يقول يا شيخ إنه هي إحنا في مجتمعنا برفضها، المجتمع يرفضها ويعتبرها عيب، يعتبرها مش صحيحة مع إنه الشرع الحكيم ما أنكرها، فهل إذا شخص خالف أمور منكرات عرفية والشرع لم يحرمها فهل أيضا أنكر عليه في مخالفته للعرف؟ نقول الآن العرف بحد ذاته، العرف بحد ذاته أو بحد ذاته ليس مناطا للتحريم أو التحليل، فأساسا هو لا ينكر فيه الإنكار الشرعي، لكن لما يكون مخالفة العرف وفعل المنكر العرفي يسبب فسادا أو يؤول إلى فساد في الدين فحينئذ نقول نعم يجب إنكار هذا المنكر العرفي، لأن تركه على ما هو عليه يقود إلى فساد في الدين. فهذا نظر في مآلات الأمور، فهذا نظر في مآلات الأمور أنها في النهاية تقود إلى فساد في الدين، فالقضية تحتاج إلى هذه الموازنات. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إخواني، ودعونا ننظر في القواعد التي بنى عليها هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. عرفنا ما هو المنكر، عرفنا ما هو المنكر. قبل أن أدخل في مراتب الإنكار، أيضا هناك قضية أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، من رأى. إذن قد يفهم من هذا الحديث يا شيخ أن المنكر الذي يتوجه إليه الإنكار ويجب أن ننكره هو المنكر الذي رأيناه، هو المنكر الذي رأيناه بأعيننا. طيب، المنكر الذي لم نره بأعيننا ولكننا علمنا به، ما حالتنا معه؟ لأنه قال: من رأى منكم منكرا. طيب، إذا أنا ما شفتش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر لكنني علمت بوجوده، فهل هذا أيضا يجب أو يتوجه إليه الإنكار؟ نقول: إخواني، الآن المنكر إذا كان حاضرا مشاهدا أمامك فهذا عليك أن تنكره، هذه واحدة. طب إذا لم يكن حاضرا مشاهدا أمامك فهنا تفصيل: إن كنت علمت بوجوده في مكان عام وليس في مكان استتر واستخفي به، فحينئذ ذهابك إلى هذا المكان العام بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله لإنكار المنكر ونهيك عن هذا المنكر مطلوب، مع أنك ما رأيته لكنك سمعت أن هناك منكر في مكان عام يقام وليس في مكان يستتر به، في هذه الحالة أيضا نعم قال العلماء يذهب إلى هذا المنكر وينكر عليه طبعا وفق الضوابط الشرعية. الحالة الثالثة أن يكون منكر سمعت به لكنه ليس في مكان عام، وإنما استتر به صاحبه في داخل بيت أو حجرة أو ما شابه ذلك، فهل هذا النوع إخواني ينكر فيه؟ منكر أنا ما رأيته، بالتالي ما قال من رأى منكم منكر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في منكر أنا ما رأيته، ممتاز، وليس في مكان عام، وليس في مكان عام أقصده، وإنما هذا المنكر سمعت بوجوده في داخل بيت أو في داخل حجرة، فهل يلزمني شرعا أن أذهب إلى هذا المنكر وأقوم بتغييره أم لا يلزمني ذلك؟ هذا سؤال للجمهور، يعني نبدأ هيك نأخذ الآراء والتحليلات في هذه القضية. المنكر المستتر، هل يلزمني أن أنكر منكرا استتر به صاحبه مع أني أعلم أنه يفعله، يعني أنا أعلم أنه في منكر لكنه استتر به، فهل يلزمني أن أنكر عليه ولا لا يلزمني ذلك بما أنه قد استتر؟ ما رأي السادة العلماء في ذلك؟ أنتظر منكم إجابة. الشيخ يقول: بحسب العلاقة مع صاحبه، يعني إذا كان بينه وبينه علاقة وأني أدخل وأخرج عليك بعض الأقارب أنكر، إذا ما كان في بينه وبينه علاقة إيش مكان المنكر المستتر به؟ ما بنكره. إيش مكان المنكر المستتر به؟ لا أنكره. طيب، عبد الله زلوم يقول: يلزمه أن يغيره، يعني على كلام الشيخ عبد الله زلوم معناته ندخل على هذا الرجل بيته ونطرق عليه ونقول له: غير هذا المنكر وإن كان هو استتر به. طيب، أخونا يقول: أنصحه ولا أنكر عليه. لا، هو الآن هي القضية أنت تنكر بغض النظر، هو إنكار أخي قد يكون باللسان وقد يكون باليد، فإحنا الآن ما بدناش نتكلم عن حجم الإنكار، إحنا نتكلم عن أصل المسألة. هل يلزمك أصالة أن تذهب إليه وتفتح عليه الباب أو تدق عليه الباب وتقول له: يا فلان جاي أنكر عليك، ولا بما أنه استتر به خلص القضية الآن أنت غير مطالب بإنكاره؟ تمام، إن علمت أن إنكارك يؤتي أكلا فنعم. الشيخ سعد يقول ذلك جيد، يعني محاولة للعصف الذهن السريع. نقول أحبائنا وإخواننا، قضية إنكار المنكر المستتر به فيها خلاف وتجاذبت فيها أنظار أهل العلم. البعض قال: يجب أن نذهب عليه وننكره. ما دمت علمت أن هناك شخص خلف هذا الجدار وفي هذا البيت يفعل المنكر، يجب أذهب وأنكر عليه وأدق عليه الباب وأطالب بالتغيير. هناك رأي آخر يقول لا، ما دام أن هذا الرجل قد استتر بمعصيته وبمنكره فحينئذ لا يلزمنا أن نذهب عليه ونغير هذا المنكر حتى ولو علمنا بوجوده. ويستدلون ببعض الأقوال للصحابة أنه أن هنا مقولة أنكر سفيان الثوري وغيره من التابعين، قال تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر، وجعلوا ذلك من قبيل التجسس. إذن هناك رأي أو طائفة من أهل العلم يذهبون إلى الإنكار على هؤلاء الذين استتروا بالمعصية، وطائفة لا ترى الإنكار عليهم ما داموا مستترين. وهناك رأي وسط نستطيع أن نقول طرحه القاضي أبو يعلى رحمة الله تعالى عليه في الأحكام السلطانية. هذا الرأي الوسط الذي طرحه أبو يعلى في الأحكام السلطانية هو يفرق فيه رحمة الله عليه بين حجم المنكر المستتر به، فيقول إذا كان المنكر الذي علمت أن قوما اجتمعوا عليه في بيت منكر، إذا ما تداركته وما ذهبت وأنكرت عليه سيؤدي إلى مفسدة عظمى، حينئذ يجب أن تذهب عليهم وأن تنكر عليهم ما هم فيه. وأما إذا كان المنكر الذي استتر به فلان وفلان في البيت لو تركتهم على ما هم عليه لن يؤدي ذلك إلى مفسدة عظمى، حينئذ لا يلزمك أن تذهب وأن تنكر عليهم. طب إيش يعني مفسدة عظمى أو غير مفسدة عظمى؟ لا إخواني، الزنا مثلا أو القتل منكر عظيم صح؟ فلو أن إنسانا أنا أعلم أنه دخل في بيت ليزني بامرأة، فحينئذ على رأي القاضي أبي يعلى يلزمك أن تذهب وتنكر عليه إذا وجدت فيك شروط الإنكار، لأن هذا المنكر إذا أنت ما ذهبت عليه ووقع وأنت تعلم أنه سيقع سبب في فساد كبير يقع في المجتمع. كذلك مثلا قتل، أنا أعلم أن قوم اجتمعوا في بيت ليقتلوا رجلا في هذا البيت، أليس هذا منكرا؟ تمام. هل أقول بما أنهم الجماعة هذول مستترين بهذه المعصية في داخل هذا البيت إذن أنا لا يلزمني أن أذهب وأنكر عليهم؟ لو كان هذا المنكر الذي يفعلونه في الملأ أنكرت، لكن بما أنه سيقتلونه في داخل البيت أنا لا يلزمني أن أذهب وأنكر عليهم؟ لا، نقول هذا منكر مفسدته عظمى في المجتمع فيجب أن تذهب وتنكره. لكن إذا كانت المعصية التي اجتمع عليها في هذا البيت مفسدتها ليست مفسدة عامة ولا تؤدي إلى ضرر كبير في المجتمع كما يفعل بعض الشباب من الاجتماع على اللهو والعبث المحرم أو نظر إلى مسلسلات أو ما شابه ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة ما دام أنهم استتروا بالمعصية وبهذا المنكر وأنت تعلم أنهم استتروا على هذا المنكر، فذهب أكثر أهل العلم على أنه لا يذهب وينكر عليهم ويطرق عليهم الباب أو يأتي شخص يتسمع على باب المنزل يسمع ماذا يفعلون، والله إذا عرفت أنه منكر أدق عليهم أو يتسلق عليهم الجدران. لا خلاص، بما أنهم استتروا فالله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ونسأل الله لهم الهداية والتوبة والمغفرة. لذلك يقول القاضي، يعني هذا كلام القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية، إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستتار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. فلاحظ القضية الأولى، إذا كان المنكر كبير وعظيم ويخشى من عدم الإنكار عليه مفاسد في المجتمع، حينئذ تذهب وتنكر ولربما تفتح الباب عليهم ما دم تعلم أنهم على معصية عظمى، خاصة إذا وصلت لدرجة جريمة قتل القوم تواطؤوا عليها في المنزل، حينئذ لا يصح لنا أن نقول والله إحنا ملناش علاقة بما أنهم مستترين بهذا الموضوع. لكن قال وإن كان دون ذلك في الرتبة، هكذا يقول أبو يعلى، يعني وإن كان المنكر الذي اجتمعوا عليه في البيت ليس بذاك الفساد الكبير العريض وإنما معصية من اللمم إذا صح التعبير، حينئذ لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. فهذا التفصيل قد نقول أنه يعني حل وسط، حل وسط بين المفاسد الكبرى والمفاسد الصغرى، وحينئذ على المنكر الفقيه العاقل أن ينظر وأن يوازن حجم المفسدة المستتر بها، هل يؤهلني الشرع أن أذهب وأكشف عليهم ولا لا يؤهلني الشرع لذلك؟ فهذه قضية الموازنة بحسب حجم الفساد المتوقع منها. جميل، إذن قل هذا كلام إخواني في ضابط المنكر. ضابط المنكر عرفنا الضابط الأول أو أن يكون المنكر متفق على أنه منكر، أو ذهب الجماهير على إنكاره والخلاف فيه شاذ، والخلاف فيه شاذ. وأما إذا كانت مسألة من مسائل الاختلاف والخلاف فيها سائغ فهذا لا يعتبر منكرا فلا ينكر فيه. هذه واحدة. ثانيا، أن المنكر إذا رأيت أمامك هذا يجب إنكاره، وإذا رأيته أو إذا لم تره أمامك لكن سمعت بوجوده في مكان عام فحينئذ أيضا هذا مما يجب إنكاره. إذا كان مستترا به في منزل أو حجرة أو ما شابه ذلك فهل هذا يجب إنكاره أم لا؟ ذكرنا شيء من الخلاف بين أهل العلم في ذلك، وذهبنا إلى قول القاضي أبي يعلى قول الوسط، إنه بحسب حجم المفسدة التي استتروا عليها. إن كانت مفسدة كبيرة في المجتمع ففي هذه الحالة نعم نذهب إليهم ونطرق عليهم الباب ونمنعهم من إقامتها. إذا كانت ليس بذاك المنكر الكبير وإنما هي من اللمم ومن صغائر الذنوب فحينئذ لا تؤمر أن تنكر عليهم، بل استرهم والله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولهم الهداية والتوبة والرجوع إلى الحق. فهذا إذن تفصيل مختصر. دعونا الآن نتكلم فيما تكلم فيه الحديث، وهي قضية إخواني مراتب الإنكار، يعني هذا كله في ضابط المنكر. الآن دعونا ننظر في مراتب الإنكار. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سأبدأ من المرتبة الأخيرة. واضح الحديث يتكلم عن مراتب الإنكار، هذا موضوع الأساسي، موضوع الأساسي بيان مراتب الإنكار. فيبين صلى الله عليه وسلم أنه أدنى مراتب الإنكار هو الإنكار بالقلب. أدنى مراتب الإنكار هي الإنكار بالقلب. فإنكار المنكر بالقلب هذا فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يعذر بتركه في حال. إنكار المنكر بالقلب هذا أدنى درجات الإنكار، وهذا فرض واجب على كل مسلم ومسلمة لا يعذر بتركه في حال البتح. ليه؟ لأنه ما في شيء، ما في إنسان، ما في شخص يستطيع أن يقهرك على ما في قلبك. لا يوجد شخص، إنسان، طائفة، دولة تستطيع أن تقهرك على ما في قلبك، فأنت غير معذور أمام الله سبحانه وتعالى إذا عرفت أو رأيت أو علمت وجود منكر ولم تنكره في قلبك. فبالتالي إخواني أدنى درجات الإنكار هو أن تعرف المنكر وتتغيظ عليه في داخلك وتحزن على وجوده في مجتمعك. إن هذا القدر ذهب من قلبك يا عبد الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خطير، إنه هذا القدر من الإنكار إذا ذهب من القلب فقد ذهب معه إيمانك. والقضية خطيرة والله، القضية خطيرة. الحديث صحيح في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا الإنسان وصل إلى مرحلة يرى المنكر فلا يحزن على وجوده ولا يتغيظ منه ولا يشعر بقهر داخلي لرؤيته، فهذا الإنسان قد ذهب الإيمان من قلبه، قد ذهب الإيمان من قلبه. وهذا وعيد شديد إخواني وتهديد كبير، والأمر مخوف أن تلقى الله عز وجل وأنت أو أن الله عز وجل مطلع على قلبك ويعلم أنك لا تتمعر في قلبك ولا يحزن فؤادك للمنكرات، فتلقى الله عز وجل وقد ذهب الإيمان من قلبك، لا تدري أين يكون المصير، لا تدري أين يكون المصير وأين تكون النتيجة. فالإنسان المسلم إخواني مهما اختلفت تقلبت بك الحياة وتباينت عندك الأمور، نقول عليك أن تحقق الحد الأدنى من الإنكار، عليك أن تحقق الحد الأدنى من الإنكار وهو الإنكار بالقلب. طب إيش عن الإنكار بالقلب يا شيخ؟ الإنكار بالقلب هو أن يحزن قلبك ويتغيظ فؤادك إذا رأيت محارم الله سبحانه وتعالى تنتهك. إنسان إخواني يرى محارم الله تنتهك ولا يحزن في قلبه وفي فؤاده كأنه ما في شيء أمامه، هذا عنده مشكلة في الإيمان فعلا، هذا عنده مشكلة في الإيمان، عليه أن يراجع إيمانه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا تنكر بقلبك؟ ماشي، ما بتستطيع بلسانك، ما بتستطيع بيدك، نقول لك الحد الأدنى أقل القليل أن تنكر بقلبك، وإلا رؤيتك للمعاصي من دون إنكار الله بالقلب هذا أمارة ذهاب الإيمان، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمام، نذهب إذن هذا المرتبة، يعني هذه أقل المراتب، أقل القليل، الحد الأدنى. ولاحظوا أن هذه المرتبة لا يعذر أحد بتركها، وليست مضبوطة بضوابط أو شروط لتتحقق. خلاص، ما دمت علمت أن هذا منكر، اتفقت الأمة على أنه منكر أو الخلاف فيه شاذ لا عبرة به، حينئذ يجب أن يقوم في قلبك إنكار له وعدم رضا به. هذا ما إلى شروط ولا ضوابط ولا شيء. الآن ننتقل للمرتبة الثانية والثالثة، وهي إنكار المنكر باللسان أو إنكار المنكر باليد. المرتبة الثانية إنكار المنكر باللسان، المرتبة الأعلى وهي أعلى درجات الإنكار، وهي إنكار المنكر باليد، التغيير اليدوي كما يقولون إخواني. المرتبة الثانية والثالثة وهي إنكار المنكر باللسان وباليد، هذه لها شروط ولها ضوابط، بخلاف المرتبة السابقة. الإنكار بالقلب هذا واجب ولا يعذر واحد بتركه ما دام أنه علم أن هذا الشيء منكر، لكن الإنكار باليد وباللسان هذا إخواني له ضوابط وله شروط، وهما ضابطان، أختصر المسافة عليكم، وهما ضابطان. الضابط الأول وجود القدرة، وجود القدرة على الإنكار باللسان أو باليد، القدرة. الضابط الثاني مراعاة المصلحة والمفسدة التي ستترتب على قضية إنكار المنكر، فهذان ضابطان. نقول الإنكار باللسان أو باليد مضبوط بضابطين. الضابط الأول ضابط القدرة، أن تنظر في القدرة، هل أنا أقدر على أن أغير ولا لا أقدر على ذلك؟ ثانيا أنظر في المصالح والمفاسد، أنه ممكن أنت تكون تقدر لكن هناك قضية مصالح ومفاسد ستترتب على إنكار هذه المنكر، فتقوم بعملية موازنة لتنظر ما هو الأعلى، ما هو الأفضل، ما هو الأحق، أن أنكر ولا أدع الإنكار. فهذان ضابطان. هل الإنكار بالقلب يتوجب الدعاء؟ أنا ما فهمت، ما معنى يتوجب الدعاء أخ عبد الله؟ جيد، طيب خلونا نتكلم في الضابط الأول إخواني، دعونا نتكلم في الضابط الأول من ضوابط الإنكار باليد وباللسان، وهو ضابط القدرة. إخواني هناك أحوال يقولون إذا تعرض لها الإنسان فإنه يزول عن وجوب الإنكار باليد وباللسان لفوات القدرة. هناك أحوال إذا عرضت للإنسان يقولون خلص ما يعود إنكار المنكر عليه باللسان أو باليد واجبا لفوات القدرة، ويبقى عليه أن ينكر بالقلب. ما هي هذه الأحوال؟ أنتوا فهمتوا السؤال أو فهمتوا القضية التي أتكلم عنها، قضية ضابط القدرة. الحالة الأولى يقولون إذا كان الإنسان يخشى إذا أنكر منكرا أن يؤذى في أهله وأحبائه، إذا كان الإنسان إنكاره للمنكر سيؤول إلى ضرر يحل بأهله وبأحبائه، ضرر ليس متعلق به شخصيا بل يتعداه إلى أهله وإلى أحبائه، فقالوا حينئذ لا يجب عليه أن ينكر باللسان أو باليد، بل عبارتهم أعلى، مش ليس يجب بل لا ينبغي له، قالوا أن ينكر باللسان أو باليد، لأن هنا نتيجة هذا الإنكار ومآل هذا الإنكار ضرره لا يعود إليك شخصيا بل يعود إلى غيرك، إلى أهلك وإلى أحبائك، فهنا يفوت قضية الإنكار باليد أو باللسان ولا تكون واجبة. هذه الحالة الأولى، إذا كان إنكارك سيؤدي إلى ضرر يتعلق بأهلك وبأحبائك فحينئذ عليك أن تعلم يا أخي الكريم أن الإنكار ليس واجبا عليك، بل بعبارة الفقهاء لا ينبغي، يعني ليس فقط ليس واجبا بل لا ينبغي أن تنكر المنكر في هذه الحالة، لأن الضرر ما بتعلق فيك أنت وحدك، حتى نقول والله بتحمل الضرر صح يتعدى إلى غيرك. الحالة الثانية من حالات فوات القدرة، قالوا إن خاف على نفسه من السيف أي القتل أن يقتله السلطان أو ما شابه ذلك، أو الصوت، أو الحبس، أو النفي عن البلد، أو أن يؤخذ ماله، أعيد، إذا خاف على نفسه من السيف أو الصوت أو الحبس أو النفي أو أن يؤخذ ماله، قالوا أيضا في هذه الأحوال الخمس أنت تعتبر غير مقتدر. في هذه الحالة، في هذه الأحوال الخمس، الأذى انصب عليك أنت ليس على ناس حولك، ومع ذلك نقول بما أن هناك أذى سيتعلق بك أنت من سيف أو صوت أو حبس أو نفي أو أخذ مال، في هذه الحالة أنت تعتبر شرعا غير مقتدر، ويسقط عنك وجوب الإنكار باللسان أو باليد. لكن في هذه الحالة الثانية يقولون ما هو الأفضل؟ أنت قلت سقط عني، لكن هل الأفضل أنه أتحمل هذا الضرر وأنكر، ولا الأفضل أنه ما أنكر ولا أخدم وخلص أسكر هذا الباب وأغلق هذا الملف وأكتفي بإنكار القلب؟ نقول هنا في تفصيل إخواني، إن كان الشخص الذي سينكر المنكر وسيتعلق به ضرر من سيف أو صوت أو حبس أو نفي أو أخذ مال يعلم من نفسه القدرة على الصبر على هذه الشرور، يعلم من نفسه أنه قادر على أن يصبر على هذه الشرور، في هذه الحالة نقول الأفضل والثواب هو أن تنكر المنكر وتصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك كما قال لقمان لابنه. لكن إن كان يعلم من نفسه ضعفا وأنه إذا أنكر هذا المنكر فتعرض لإحدى هذه الأمور الخمس لربما يكون هذا سببا في فتنته في دينه، قد يكون هذا سببا في فتنته في دينه، وألا يصبر على الحبس، وألا يصبر على السيف، وألا يصبر على النفي، وألا يصبر على أخذ المال، في هذه الحالة نقول الأفضل لك ألا تنكر. وهنا نطبق حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فإذا لاحظوا كيف إخواني القضية فيها ضوابط، يعني العلماء وضعوا ضوابط واضحة جدا لإنكار المنكرات. فنحن الآن لاحظوا في قضية ضابط القدرة، متى نقول فلان مقتدر وفلان غير مقتدر؟ نقول فلان غير مقتدر إن خشي ضررا يقع على أهله، ففي هذه الحالة هو غير مقتدر ولا ينبغي له أن ينكر حتى لا يوقع الضرر بمن حوله. الحالة الثانية لعدم الاقتدار أن يخشى من أن يقع ضرر على نفسه من سيف أو صوت أو حبس أو نفي أو أخذ مال، فهنا الضرر يتعلق به هو وليس على من حوله، ففي هذه الحالة أيضا يسقط عنه الإنكار. لكن ما هو الأفضل، أن ينكر ولا لا ينكر؟ نقول هناك تفصيل، هذا التفصيل مرده أنه إن كان يعلم من نفسه صبرا وجلدا على تحمل المآلات فالأفضل أن ينكر ويأخذ ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تطبق أحاديث أنه أعظم الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر، أو رجل قام إلى سلطان فنهره أو فزجره فقتله، هؤلاء أعظم الشهداء، فهؤلاء تحملوا الضرر الواقع على أنفسهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يثيبهم. لكن الحالة الثانية إن كنت تخشى من هذا الضرر الواقع على نفسك أنك ما تتحمله ويكون ذلك سببا في انتكاستك، لا، فحينئذ نقول لك إذن اصمت واصبر واقتصر على الإنكار بالقلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يدل نفسه، قالوا كيف يدل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. تمام. عبد الله زلم يقول هل يجب أن أدعو للمذنب؟ تدعو له في ظهر الغيب؟ وجوب لا، لكن جزاك الله خيرا دعوت له، أن الله عز وجل يصلحه وأن يغير من حاله وأن يهديه وأن يرده إلى دينه ردا جميلا، فهذا من حسن الخلق ومن حسن الدين. لكن هل هو واجب وجوبا شرعيا؟ ليس واجبا وجوبا شرعيا. طيب، قالوا أما، إذا لاحظوا الآن عرفنا متى تفوت القدرة، قالوا أما إن كان يخشى في إنكاره للمنكر باليد أو باللسان من مجرد الشتم أو السب أو أن يسمع شيئا مستكرها مكروها، ففي هذه الحالة لا نقول أن القدرة غير متوفرة لديك، بل لديك قدرة. وإذا كان يعني هذا أقل القليل إخواني، إذا كان الإنسان سيترك الدعوة إلى الله لمجرد أنه سمع شتاما أو سبا أو شخص يستهزئ به ولا ينكر المنكرات الموجودة في المجتمع، فهذا بالتالي يعني أننا سنغلق باب الإنكار باليد وباللسان، لأن كل من أنكر بلسانه وبين الحق في مسائل، أو كل من أنكر بيده وبين الحق في مسائل وغير بيده، فإنه لا بد وأن يتعرض لسب أو شتم أو لسفهاء الناس وصغار العقول، لابد سيتعرض لذلك. أنت في مجتمع، والمجتمع لما تنكر المنكر وتظهر الحق، في هناك طوائف في المجتمع لن تقبل هذا، وستعتبر أنك اعتديت على حرماتهم واعتديت على سيادهم واعتبيت على كما يشاءون، فبالتالي ستتعرض للشتم أو للسب. وتعرضك للشتم أو السب أو القذع أو ما شابه ذلك لا يبرر لك، يعني تخوفك من أن تتعرض لسب أو شتم أو ما شابه ذلك لا يعذرك عند الله سبحانه وتعالى في أن تدع إنكار المنكر، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لها ضريبة. الدعوة إلى الله عز وجل لها ضريبة، وإنكار المنكر شيء طبيعي أن يكون له ضريبة. فإذا كانت ضريبته تقتصر على السب والشتم وفلان تكلم وفلان اعترض، فحينئذ يجب أن تنكر هذا المنكر وأن تغير هذا الباطل وتتحمل هذا الأذى القليل، فهو أقل القليل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يتعرض لسب أو شتم فإن هذا لا يعني فوات القدرة. طيب، هناك مسألة البعض يثيرها، طيب يا شيخ أنا ربما عندي قدرة على أن أنكر، لكن أتوقع أو غلب على ظني أو علمت أن المقابل لن يترك هذا المنكر، يعني أنا أعلم أنه لن يغير هذا المنكر وأنه لن يتقبل مني هذا الإنكار، فهل يلزمني في هذه الحالة أن أنكر المنكر ولا لا يلزمني؟ فهمنا المسألة، أن رجل قادر الحمد لله أن أنكر، وضابط القدرة موجود عندي، أني يعني لا أخشى على أهلي وجيراني ولا أخشى على نفسي من سيف أو صوت أو حبس أو ما شابه ذلك، فقط أخشى من سب أو شتام فقط، بالتالي أنا الإنكار يعني ضابط القدرة موجود فيي بستطيع أنكر. لكن يا شيخ أنا بعرف أن الشخص الذي سأنكر عليه لم يتقبل مني الإنكار، فهل يلزمني أن أذهب وأنكر عليه؟ عرفتم هذه المسألة إخواني، تصورتموها. إذا الشخص مقتدر وجد عنده ضابط القدرة، لكنه يعلم أن الطرف المقابل لن يغير هذا المنكر، فهل نقول له اذهب وانصحه وأرشده وأنكر المنكر وغيره حتى ولو لم يتقبل، ولا لا ليس ذلك شرطا؟ نقول إخواني هذه مسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، لكن الأظهر الله أعلم وهو مذهب الحنابلة في القول الأظهر أنه يجب عليك أن تنكر هذا المنكر حتى ولو علمت أن المقابل لن يتقبل منك. أنت باختصار تفعل ما عليك، أنت تفعل ما عليك تجاه دينك، إنه تقبل ما تقبل هذا حسابه عند الله سبحانه، لكنني أنا رأيت منكر منك وعندي قدرة أن أنكر عليك ولا مفسدة في الإنكار عليك، بالتالي أنكر هذا المنكر، تقبلت ما تقبلت هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق بقضية ضابط القدرة. الآن سأنتقل للضابط الثاني. احنا ذكرنا قلنا هناك ضابطان إخواني، الأخ معتز يقول هل أخذ العزيمة يصبح واجبا حين يتعلق إنكار المنكر بقدوة الناس كما فعل الإمام أحمد؟ نعم أخي الكريم، يعني هذه قضية أيضا تكلم فيها بعض أهل العلم، وهو أنه العالم الكبير النحرير والذي هو محط نظر الناس، هل يجوز له أن يترخص في ترك إنكار المنكر إذا خاف من السيف أو الصوت أو الحبس أو النفي أو أخذ المال كغيره من عوام المسلمين، أم لا يجوز له أن يترخص بذلك؟ فباختصار، الشخص العالم الكبير المقصود الذي هو محط نظر الناس هل يجوز له أن يترخص ويعتبر نفسه غير مقتدر إذا خشي السيف أو الصوت أو الحبس أو النفي أو أخذ المال كغيره من عوام المسلمين اللي هو الضابط العام للقدرة، ولا لا هذا له حالة استثنائية نقول حتى لو خشيت من السيف أو الصوت أو ما شابه ذلك فإنه لا يجوز لك أن تترخص في ترك الإنكار لأنك رأس وإمام متبع. هنا القضية هذه تكلم فيها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم رخص حتى للعالم الكبير ما دام أن القضية وصلت إلى السيف أو الصوت أو النفي رخص حتى للعالم، قال العالم مثله مثل غيره ما دام هناك ضابط من ضوابط القدرة مفقود عنده فإنه له أن يترخص في ترك الإنكار. وهناك من يرى أنه لا، ما دمت أنت عالما وصدرت نفسك لأن تكون عالما وتكلمت أمام الناس ففي هذه الحالة موقفك غير موقف عوام المسلمين، فيجب عليك أن تتحمل ما قد ينزل بك من الضرر الخاص، ما قد ينزل بك من الضرر الخاص من الحبس أو النفي أو القتل أو الطرد أو أخذ المال، بدك تتحمل. لذلك الإمام أحمد بن حنبل في زمنه لما وقعت فتنة خلق القرآن تفاوتت يعني مواقف العلماء، فبعض العلماء ترخص فتكلم في حضرة السلاطين بأن القرآن مخلوق حتى يفتك من السيف، وبعض العلماء لم يترخص ورأى أنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر حتى ولو كان في ذلك ذهاب العمر. وأحمد بن حنبل أنكر على العلماء الذين ترخصوا، أنكر على العلماء الذين ترخصوا وقال لهم أنتم يعني سادة الناس، فإذا أنتم ترخصتم وتركتم إنكار المنكر فمن يقول للناس بعد ذلك؟ فنلاحظ أن أحمد بن حنبل في موقفه لم يقبل من يحيى بن معين وبن هارون ومن غيره من علماء زمانه أن يترخصوا في ترك إنكار المنكر بحجة الخوف من سيف السلطان، قال أنتم العلماء موقفكم ليس موقف غيركم. لكن في النهاية هؤلاء العلماء اللي يحيى بن معين وغيرهم علماء كابر رحمة الله عليهم وجدوا لنفسهم سعة في أن يترخصوا ما دام القضية وصلت لدرجة السيف خصوصا أو درجة السياط الشديدة أو درجة الحبس وخشي على نفسه من الفتنة. فنلاحظ أنه حتى هذه القضية أخ معتز تتجاذبها الأنظار، يعني هناك من يرى أنه العالم ما بترخص وليس حالك حال غيره، وهناك من يرى لأن العالم حاله حال غيره ما دام أن هناك عنصر من عناصر القدرة مفقود لديه. لكن عموما أخي الكريم سكوت الأمة جميعها عن إنكار المنكر وعدم النظر إليه واعتباره هذا إشكال، حتى نكون واقعيين سكوت العلماء جميعا والأمة جميعا عن المنكرات وعدم إنكارها باليد أو باللسان والاكتفاء فقط بالإنكار القلب هذا مشكلة، وهذا سبب في مقتل الله عز وجل لنا، وهذا سبب في مقتل الله عز وجل لنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة إذا رأت المنكر ورأت الجور والظلم ولم تأخذ على يد الظالم وتقول له يا ظالم فقد أوشكت أن تبوء بهلاك من الله سبحانه وتعالى وبسخط منه. فأن تسكت الجميع عن إنكار المنكرات ويقتصر الجميع على إنكار القلب هذا ليس بصحيح ولا يحقق مقصود الله سبحانه وتعالى من هذا الدين، وهنا تحدث الهلاك في المجتمع. أن هلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي رواية الحديث الآخر أن الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها عفوا جبريل لما الله عز وجل جبريل عليه السلام لما الله سبحانه وتعالى أمره أن يهلك قرية فقال يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان، فقال الله عز وجل به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط، به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط. يدل إخواني على هذه القضية، على قضية أن السكوت العام من كل العلماء والعوام عن المنكر والاكتفاء بإنكار القلب هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا بد من وجود الحد الأدنى من العلماء الذين يتصدرون لإنكار المنكرات، لا بد من وجود الحد الأدنى من العلماء الذين يتصدرون لإنكار المنكرات. لكن إذا عالم كف ووفى مثلما نقول وأنكر المنكر وعلم الناس أن ما فعله فلان أو فلان أو الساس أو كذا منكر، هل يجب طبعا وهذا الذي أنكر هذا العالم الذي أنكر دفع الضريبة من حبس أو سيف أو ما شابه ذلك، هل يجب على كل العلماء أيضا أن يفعلوا كفعله؟ هنا أصبح النظر في الحقيقة لا يجب على كل العلماء أن يفعلوا كفعله، بل من الفقه أن يبقى العلماء بينهم توزيع، علماء يتصدوا لإنكار المنكر ويتحملون الثمن، وعلماء يبقون بين أظهر الناس يعلمونهم الدين ويثبتونهم ويرشدونهم. لأنه إذا كل العلماء ذهبوا لإنكار المنكر فتعرضوا للسيف وللحبس ولم يبق بين الناس من يوجههم ويأخذ على أيديهم، هذا أيضا سبب في فساد العامة. فإذا قضية التوزيع، يعني قضية وجود علماء يتحملون على عاتقهم إنكار المنكرات، وعلماء يسكتون ويكتفون بإنكار القلب ويهتمون بإصلاح المجتمعات، قد يكون هذا الرأي فيه شيء من الاتزان، بدلا من أن الكل يتعرض لسيف السلطان أو ما شابه ذلك فتجدهم كلهم في السجون، وفي المقابل أيضا أن الكل يسكت ولا أحد ينكر هذا المنكر، بحيث أن كثير من العوام لا يعرفون أنه منكر أيضا، هذه صورة مغلوطة. فيجب علينا أن نحافظ على هذا التوزيع وعلى هذا التوازن تحقيقا للمصلحة العظمى في المجتمع، والله أعلم. الأخ محمد أيمن يقول: هل يسقط الوجوب عند العلم باحتمال وقوع هذه، عند العلم باحتمال، ما فهمت، العلم باحتمال وقوع هذه العقوبات، احتمال يعني التحمل، أنا ما فهمت أخ محمد هذا السؤال، أو عند حصول بعضها أو الظن باحتمال وقوع المحن؟ يعني إذا باختصار إذا حاولت ألخص سؤالك، نقول القضية تعتبر إخواني بغلبة الظن، متى غلب على ظن الإنسان أنه سيتعرض لسيف أو صوت أو حبس أو نفي أو أخذ مال، حينئذ يترك. متى غلب على ظنك أو عندك ظن غالب وليس مجرد أوهام، لأنه بعض الناس بتوهم أنه سيحصل له ذلك ومع أنه مش سيحصل له ذلك، لكن إذا كان غلب الظن، طبعا وصل درجة اليقين أيضا صعب، لأنه ممكن يعني أنك يعني كيف ستجزم 100% أنه هذا الشخص الذي أنكرت عليه سيقتلك أو يحبسك؟ الجزم 100% ممكن في حالات أنه هو مثلا أصدر فرمان أو ما شابه ذلك، لكن هي القضية مدارها على غلبة الظن، مدارها على غلبة الظن. متى غلب على ظنك أنك ستتعرض إلى صوت أو حبس أو قتل أو نفي أو أخذ مال، غلب على الظن، حينئذ يسقط الوجوب، يسقط وجوب الإنكار باليد وباللسان عنك. أما مجرد توهمات وتخيلات، لا، لا يجزئ ذلك. أسأل الله أن يصلح حال الجميع يا أخي، المنكرات فشت، لكن الإنسان أقل القليل، إنسان أقل القليل يحاول أن يصلح شيئا وشيئا في مجتمع. لن تستطيع أن تصلح كل المجتمع مرة واحدة، لكن أنت تسد الثغر من قبلك وفلان يسد الثغر من قبله. وعلى هذا طيب، إذن تكلمنا عن قضية ضابط القدرة، وهناك مجموعة من الأحاديث تؤكد قضية ضابط القدرة. فمثلا من الأحاديث، يعني أنا أريد أتيكم الآن بأحاديث قبل أن نذهب إلى ضابط الثاني، ضابط المصلحة بالمفسدة. قضية ضابط القدرة، هل هناك شيخ أحاديث تدل على وجود هذا الضابط في الإنكار باليد أو باللسان؟ نقول نعم، هناك أحاديث، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. حديث رواه أبو داود وغيره من أهل العلم. فلاحظوا الحديث قيد الموضوع بالقدرة: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. فعلق الموضوع بقضية القدرة. كذلك حديث آخر: ما من رجل، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. لاحظ الحديث شديد، وعلق الأمر بالقدرة. أيضا خرج الإمام أحمد: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. يعني مجتمع أغلبه لا يعمل معصية، وفي بعض الناس بفعلوا معصية، والذين لا يفعلون المعصية هم أعز ولديهم قدرة وغلبة في المجتمع. إذا أصحاب العزة الذين لا يفعلون المعاصي تركوا الإنكار على أهل المعاصي، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهذه الأحاديث الثلاث تنبه أحبائي على هذا الأصل، وهو أن الإنكار المنكر باليد أو باللسان متعلق بالقدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحاديث يعلق الموضوع، قال: ثم يقدرون، ثم يقدرون، أو الذين لا يفعلون المعاصي أعز من الذين يفعلون. فهذا تأكيد وتوثيق لقضية ضابط القدرة. طيب، إذن خلصنا الكلام عن الضابط الأول والشرط الأول للإنكار باليد أو باللسان، وهو قضية ضابط القدرة. دعونا ننطلق للضابط الثاني، وهو ضابط المصلحة والمفسدة. لأنه ليس وجود مجرد القدرة يدفعك إلى أن تنكر المنكر، بل لابد من أن تتحقق من وجود الضابط الثاني في إنكار المنكر، وهي قضية المصالح والمفاسد وحسن الموازنة بينها. وهنا يعني مجموعة من القواعد لربما طرحناها على إخواننا في دورة فقه الدعوة، نعيد طرحها سريعا في قضية المصالح والمفاسد ودورها في إنكار المنكر. يعني هي مجموعة من الضوابط ذكرها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه كتأصيل عام في باب المصالح والمفاسد في إنكار المنكرات، يقول: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. إذن أولا لما نقول هذا مصلحة ولا مفسدة، هذا ليس بناء على الذوق الشخصي والهوى النفسي وإنه أنا شايفه مصلحة أو مش شايفه مصلحة، لا، هذا بناء أحبائي على ماذا؟ على ميزان الشريعة. نضع المصلحة في ميزان الشريعة ونضع المفسدة في نظرة الشريعة، ونبدأ نوازن إنه الشريعة أي الأمرين أعظم وأي الأمرين أخف. إذا ليس بالميزان الشخصي والأهواء والأذواق وما يعود لمنفعة الشخص أو الحزب أو الجماعة أو الطائفة أو ما شابه ذلك، بل لما يعود إلى ميزان الشرع، ما يعود إلى ميزان الشرع. فإذا اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. فمعرفتك بالتالي بالمصلحة والمفسدة ابتداء يكون إذا وجد نص يحدد هذه المصلحة وهذه المفسدة اتباع النص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا لم يوجد عندك نص إنه هذا الأمر مصلحة ولا مفسدة، هنا حينئذ تنظر في الأشباه والنظائر وتحاول أن تقرب، تنظر في الأشباه والنظائر بتشوف والله إنه هذا الأمر الذي سأنكره أو آمر أو هذا المعروف الذي سأمر به إيش أشبه إشي وقع قريبا من في زمن الأوائل، زمن الصحابة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن التابعين. تبدأ تحاول بقضية يعني بشيء من النظر في النصوص القديمة والنظر في الأشباه والنظائر تعقد هذه الموازنة. فإذا اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، الأصل في معرفة المصلحة والمفسدة إذن هو النص كما أخبر رحمة الله عليه. فإن لم يوجد نص في هذه المصلحة أو في هذه المفسدة فينظر في الأشباه والنظائر، ثم يقرر ابن تيمية ويقول: وقل أن تعوز، مش تعور، تعوز النصوص من كان خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. يعني كلما كنت متمرس في النظر الفقهي في النصوص الشرعية يعني ستجد نصوص توجهك بشيء من التوجيه أو تعطيك نوع دلالة إنه ما أنت مخدم عليها لو مصلحة ولا مفسدة، لابد وأن تجد في العادة. يعني أي شخص خبير كما قالك بالنصوص الشرعية لن يعدم نصا يرشده إلى المصلحة والمفسدة فيما هو مقدم عليه من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. فإذا هذه القاعدة الأساسية، أن عندنا مصالح ومفاسد نعتبرها بميزان الشريعة قبل ما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ومتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وكقاعدة عامة أنه لا تجد نصوص ترشدك إلى المصلحة والمفسدة، هذا قليل جدا. ومن كان صاحب خبرة في التعامل مع النصوص قل أن تعوزه النصوص كما قال أبو العباس رحمة الله عليه. طيب نذهب إلى قاعدة أخرى من قواعد المصالح والمفاسد. إيش يقول رحمة الله عليه؟ يقول قاعدة: حيث كانت مفسدة الأمر والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أعظم من مصلحته، لم يكن هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وإحنا الآن نتكلم عن قضية النهي عن المنكر، هذا موضوع الأخص، لم يكن إنكار المنكر، قال: فحيث كانت مفسدة الأمر أي بالمعروف أو النهي عن المنكر أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب أو فعل محرم. يعني أخت إسراء تقول: الاجتهاد اجتهاد فقهي أم يجوز المقلد هنا الاجتهاد؟ الاجتهاد اجتهاد للعلماء، يعني هو ابتداء كمفهوم الاجتهاد هذا يكون لمن هو من أهل الاجتهاد، لكن هنا العامي ليس من أهل الاجتهاد وإنما هو مقلد، فيجب عليه أن يعود في المسألة التي طرأت له لأهل الاجتهاد. فإن أفتاه أهل الاجتهاد بصحة ما سيقدم عليه من إنكار المنكر هنا يذهب. إلا في بعض ما بسميه أنا المسائل السهلة يعني الميسرة التي يستطيع المقلد بعقله المحدود أن يقيمها، مش محتاج إلى وجود مجتهد كبير تذهب إليه لتقيم الموقف هذا إنه أنكره ولا لا أنكره. يعني هناك مواقف حياتية أنت بتستطيع تعقد موازنة أيها المقلد فيها بسهولة، مش محتاج لعالم كبير نحرير حتى يقول لك إنه تنكر أو لا تنكر، موازنة سهلة تعطيك الحل. لكن هناك لا، فعلا المنكرات بسميها عن المنكرات الكبرى، المنكرات السياسية والاجتماعية التي تتعلق بالأمة، فهذه في الحقيقة لا مردها إلى اجتهاد العلماء الكبار الثقات وليس إلى المقلدين، لأنه كم من مقلد أقحم نفسه في مسائل الأمة الكبرى وجعل نفسه أو نصب نفسه منكرا لها فأتى على هذه الأمة بالويلات من سفك الدماء وذهاب الأرواح وانتهاك الأعراض وانتشار الفساد. فالقضية بحسب المنكر، المنكرات السهلة هنا نعطي مجال للمقلد أن يتخذ القرار بالحسبة اليسيرة، لكن المنكرات الضخمة أو الدسمة اللي يخشى من مآلات كبيرة لها في المجتمع لا، ما بنعطي فيها المجال للمقلد، بل لابد من الرجوع إلى أهل العلم الثقات الأكابر. إذن هذه قاعدة أيضا من قواعد المصالح والمفاسد في إنكار المنكرات، وهو أن تنظر إنكاري لهذا المنكر هل المفسد المترتب عليه أعظم من المصلحة المرجوة عنه، ولا العكس المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة المخشي منها؟ إن كانت المصلحة المرجوة أعظم فهنا إذن يجب إنكار هذا المنكر مع وجود ضابط القدرة، لاحظوا يجب إنكار هذا المنكر مع وجود ضابط القدرة. أما إن كانت المفسدة من إنكاري لهذا المنكر ستكون أعظم من المصلحة المرجوة فهنا يقول ابن أبو العباس رحمة الله عليه لا يجب إنكار هذا المنكر، لا يجب إنكاره، بل قد يكون إنكار المنكر إذا سيؤدي إلى مفاسد عظمى حرام. إيه شيخ إنكار المنكر يصل إنه يكون حرام؟ نعم قد يصل إنكار المنكر إلى أن يكون حراما إذا كانت المفسدة المتوقعة من إنكارك لهذه المنكر فساد عريض في المجتمع وذهاب وانتهاك للأعراض وما شابه ذلك والمصلحة المرجوة محدودة، هنا إنكارك لهذا المنكر لا يجوز، إنكارك لهذا المنكر لا يجوز. طب يا شيخ أنا رأيت محرم انتهك أو رأيت واجب ترك، نقول حتى لو رأيت ذلك لأن الشريعة مبنية كما قرر الطوفي وغيره من الكبار أهل العلم والشاطبي، وهذه ما قال معروفة بين أهل العلم، الشريعة مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، فإن استوت المصالح والمفاسد يعني لو نعتبر أن المصلحة والمفسدة استويا في هذا التصرف درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فيجب إذن أن ينظر في هذه القاعدة وأن يحسب لها حساب، قاعدة المصلحة والمفسدة لما تنكر منكر وجد عندك ضابط القدرة، هذا الضابط الأول، استنى بدك تنظر في الضابط الثاني ضابط المفسدة والمصلحة المرجوة من إنكار المنكر، إن كانت المفسدة أعظم لا تنكر بل قد يكون إنكارك حراما، وأما إن كانت المصلحة أعظم لا، هنا يبقى إنكار المنكر وجوبه قائما مع وجود ضابط القدرة السابق. طيب أيضا من القواعد النفيسة التي تكلم بها أبو العباس رحمة الله عليه يقول إذا كان الشخص أو الطائفة، يعني لأن إنكار المنكر قد يكون على شخص وقد يكون على طائفة، إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، يعني أحيانا في أشخاص في المجتمع عندهم معروف وعندهم منكرات، أو طائفة جماعة عندها معروف وعندها منكرات، فما هو الواجب تجاهها؟ ما هو الواجب تجاهها؟ فيقول إذا كان الشخص والطائفة اللي بدي أنكر عليها جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر يعني بتستنى، فإن كان المعروف أكثر، معروف هذول الجماعة وهذا الشخص أكثر، أمر بمعروفهم وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ عن هذا المنكر، لاحظوا من باب الصد عن سبيل الله عن والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وأما إن كان المنكر أغلب وإن كان المنكر أغلب يعني أغلب في ضرره نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من معروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم لوجود المنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. قاعدة عالية في النفاسة، ويحتاج الإنسان حقيقة في واقعه المعاصر أنه أنت في حياتك في مجتمعك قد تضطر أن تتعامل مع أشخاص أو مع هيئات أو مع مؤسسات أو مع جماعات جامعة عندها معروف وأشياء خيرة وأمور صحيحة، وعندها أشياء منكرة وعندها أشياء خاطئة. ما هو الموقف الشرعي من هؤلاء الأشخاص أو من هؤلاء الطوائف أو الهيئات أو المؤسسات؟ هل لأنه عندهم منكر خلص أنكر المنكر ولا ألتفت إلى المعروف الذي عندهم وأنكر المنكر حتى ولو أدى ذلك إلى زوال ما عندهم من المعروف وإذهابه؟ لأنه طبعا ممكن شخص يقول طب يا شيخ إذا إحنا قدرنا ننكر المنكر تبعهم وننهاهم عنه ونزجرهم عنه ونداوم معهم على المعروف الذي هم فيه، منقول هذه الحالة الصحيحة هي حالة الكمال. وهذا ما ذكره إنه إذا هذه الجماعة أو هذا الشخص أو هذه الهيئة التي جمعت بين معروف ومنكر استطعنا أن ننحي منكرها وأن نحصل معروفها فجمعنا بين الخيرين فهذا فلاح وفوز. لكن الإشكالية إنه في بعض الأشخاص أو بعض الهيئات أو بعض الطوائف مش ممكن يعني أنك تصل معها لحالة الاتزان إنه تنكر منكرها وتحقق معروفها، بل بتقول لك يا بنعمل المنكر والمعروف معا يا بنترك المنكر والمعروف معا، يعني ما فيش عندهم حالة وسط، يا بنحافظ على المعروف والمنكر يا بنترك المعروف والمنكر. فهون أنت كشخص أخي الكريم، هنا أنت كشخص أخي الكريم تحتاج إلى شيء من الموازنة، تحتاج إلى شيء من الموازنة إنه هذا الشخص أو هذه الجماعة اللي عندها معروف ومنكر يا بيحافظوا على الاثنين معا وبيعملوهم يا بتركوا الاثنين معا وبتركوهم، ما عندهم مش الحال الوسط الذي نرنو إليه حالة الكمال، فهل أنهاهم ولا ما أنهاهم؟ هنا يقول لك ابن تيمية رحمة الله عليه عليك أن تنظر وأن تهدأ وأن تتزن في الحسابات، تنظر فتقول الآن إذا أنكرت أنا المنكر عليهم ومنعتهم منه وحجزتهم عنه وهذا خلص يعني سيؤول إلى تركهم المعروف أيضا، فهل هذا هو الخير ولا هذا هو الشر؟ هيك بدك تقيم. إذا كان إنكاري لهذا المنكر عليهم وما سيؤديه من زوال معروفهم بالتأكيد تبعا لذلك، هل هذا هو الخير ولا هو الشر؟ إن كان إنكارك لهذا المنكر عليهم سيؤدي إلى فوات معروف أعظم يحققونه في المجتمع، إذا كان إنكارك لهذا المنكر عليهم سيؤدي إلى تفويت معروف أكبر يحققونه في المجتمع، هنا لا يجوز لك أن تنكر عليهم، بل المطلوب خلص ندع هذا المنكر الذي هم مصممين عليه مش راضين يتركوه تحقيقا للمعروف الأعظم الذي هم ثابتون عليه. لكن إذا كان الأمر بالعكس، إن كان بقاء هذا المنكر قائم في المجتمع ضرره أكبر من المعروف الذي هم يسيرون في تحقيقه وتحصيله، لا في هذه الحالة بدي أنكر هذا المنكر حتى ولو أدى ذلك إلى فوات معروفهم، لأنه ضرر المنكر أكبر من خير المعروف. فهمت القضية؟ أعيدها باختصار مرة أخرى. أخي الكريم يعني أخ أحمد عطواني فقط قضية يقول أليس علينا ألا نخاف في الله لو متلائم؟ نعم إنسان لا يخشى في الله لو متلائم، لكن هي القضية النظر في مآلات الموضوع الاجتماعية المجتمعية، يعني قضية ألا تخشى في الله لو متلائم هذا موضوع، وقضية أن أنظر في مآلات تصرفي هذه قضية أخرى، يعني هذا لا يتعارض مع هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يخشى في الله لومة لائم، لكنه كان عنده قضية موازنة المصالح والمفاسد، فصلح الحديبية كان هو من قبيل المصالح والمفاسد، ولا هو إذا بده يأخذ بقضية لا تأخذك في الله لومة لائم كان دخل في كفار قريش في صلح الحديبية وأنهى الموضوع في أرضه بحجة أنه لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تأخذك في الله لومة لائم أنه تبقى الغيرة والحرق على دين الله عز وجل قائمة، وإن أنه إذا وجدت أنه في مصلحة في إنكار المنكر أعظم من المفسدة أقتحم ولا تأخذني في الله لو متلائم، لكن إذا وجدت المفسدة المجتمعية وأمور الناس وحياتهم ستتعطل ومفاسدها أكبر، لا هنا لا تطبق قاعدة لا تأخذك في الله لو متلائم. إذن أعيد إخواني القاعدة هذه باختصار لأنها تهم الشباب اليوم في مجتمعهم، قضية أنه يا شيخ نحن نضطر أحيانا أن نتعامل مع أشخاص أو هيئات أو مؤسسات أو طوائف أو جماعات تجمع بين معروف ومنكر، قضية أنه ننهاهم عن المنكر تبعهم ونمنعهم منه ونحصل المعروف هذه حالة الكمال، لكن ليست هذه الحالة هي الحالة الواقعية دائما، بل قد نضطر أن نتعامل مع أناس بقولولنا أيام نضلنا على هذا المنكر وعلى هذا المعروف معا، أيام نترك هذا المنكر وهذا المعروف معا، ما عندهم مش حالة الاعتدال. ففي هذه الحالة ماذا يقال لك يا طالب العلم؟ ما هو المطلوب منك؟ من المطلوب منك كما يقول ابن تيمية أنه تنتظر، ما تحدد موقفك، ما تحدد موقفك، بل عليك ابتداء أن تقوم بشيء من الموازنة، أن تقوم بشيء من الموازنة. إذا كان إنكار المنكر، أو قبل أقول إذا كان إنكار المنكر، نقول إذا كان منكر هذا الشخص أو منكر هذه الطائفة أو منكر هذه الهيئة أعظم من معروفها، أعظم من معروفها، حينئذ يجب أن تنكر هذا المنكر. إذا كان منكر هذا الشخص أو منكر هذه الهيئة أو منكر هذه المؤسسة أعظم من معروفها فيجب إنكار المنكر، فيجب إنكار المنكر حتى كما يقول أبو العباس حتى لو أدى ذلك إلى زوال المعروف تبع الخاص بهم أو الذي يقومون به، لأن هنا المنكر مفسدته أعظم من مصلحة الأمر بالمعروف. لكن إذا كان العكس، إذا كان معروف هذا الشخص أو الطائفة أو الجماعة خير من منكرها أو أعظم من منكرها، بالتالي المنكر ضرره بسيط والخير عظيم، في هذه الحالة لا تنكر هذا المنكر إذا كان سيؤدي إلى فوات الخير العظيم، بل نفضل بقاء الخير العظيم الذي يفعلونه على وجود هذا المنكر البسيط أو على إنكار هذا المنكر البسيط الذي يقومون به. فالقضية واضحة إخواني في هذا الموضوع ولا في أحد اشتبهت عليه؟ هل القضية وضحت عندكم في هذه القضية؟ يعني إخواني بعض مثلا الأخت تسأل مثال، يعني بعض إخواننا في جماعات أو طوائف أو أشخاص ممكن يعمل مشاريع علمية أو مشاريع دينية أو مشاريع قرآنية أو ما شابه ذلك، وعندهم خلص لابد أن يشوب هذه المشاريع شيء مثلا من المنكرات، شيء من المنكرات، مثل مثلا عندهم قضية الجلوس أحيانا قد تكون مثلا بين الرجال والنساء ليست على الهيئة التمام المرضية شرعا، أو قضية مثلا يتخللها شيء من المعازف أو ما شابه ذلك في مجالسهم ومطاعمهم ومشاربهم. فهنا أنظر إخواني، ما دام أن الثغر الذي يقومون عليه والخير الذي يرجى منهم أكبر من قضية وجود بعض المنكرات البسيطة التي يمكن أن تحل مع مرور الوقت، ففي هذه الحالة ليس من الحكمة أنك تنكر المنكر عليهم وتصورهم على أنهم عصاة فجرة، مع أن خيرهم ومعروفهم والمقصود من أعمالهم أعظم بكثير بكثير من بعض المفاسد المخفضة التي هي مفاسد، يعني هي منكرات، لكن يمكن أن نغض الطرف عنها في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات تحقيقا للمصلحة العظمى، هيك بتصير القضية. لكن إذا كان وصلنا لمرحلة أنه منكر هؤلاء مع المعروف اللي بيعملوه، مثلا بعض الناس يصل في بعض أعمالهم الدينية أو أمورهم الفكرية أو الدعوية إنه يخلط بشكل فاحش بين الرجال والنساء بحيث تصبح الأمور مفاسدها ومآلاتها الشديدة أعظم من خيراتها المرجوة منها، لا في هاي الحالة منقول توقف. صح إنه أنت مقصدك معروف أو تعمل عمل دعوي أو ديني، لكن طريقتك في فعل هذا الأمر ستؤدي إلى منكرات أعظم بكثير من المصالح المرجوة من عندك. طبعا والشريعة عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني احنا مش مع ميكافيلي يعني في طريقته انه ما دامت الغاية شريفة افعل ما شئت، لا، الشريعة لها ضوابطها. فانا اقول بعض الطوائف او الاشخاص او المؤسسات او الهيئات قد يكون عندهم معروف كبير وخير عميم، ويكون هناك بعض المنكرات اللي انت مش راح تقدر تغيرها الان، فهل المنطق الشرعي بقول لك أنكر على هؤلاء وامنعهم من معروفهم حتى ولو كان معروفهم أكثر من خيرهم عفوا أكثر من شرهم؟ لا، الدين ما بحكي هيك. الدين بقول لك نتحمل الضرر الأدنى لتحقيق المصلحة العظمى، ما داموا على ثغر عظيم ولهم إنجاز كبير وإصلاح عظيم في المجتمع، بنتحمل الضرر الأخف من أجل تحقيق المصلحة العظمى. لكن إذا صارت القضية بالعكس، إنه المفاسد التي تنتج من هذا الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو الطائفة أكبر بكثير من الخير الذي يقومون به، ومفاسدها على الشباب والمؤسسات والأراضي والشعوب وما شابه ذلك أكبر بكثير، لا هنا إذن ما بدي هذا المعروف تبعك إذا كان المنكر الناتج عنه أكثر من خيره. هذه هي القضية باختصار واعتدال. هل خشيتك على قلبك من أنه يكره الكلام السيء فيثنيك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكون مشقة كبرى عليك ويؤذيك في دينك وتعتبر عدم القدرة؟ لا أخي الكريم، يعني كما قلنا لو أن الإنسان سيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه سيسمع سبا أو شتاما أو قدحا، لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن المنكر. لأنه إخواني إنكار المنكر صعب على نفوس المنكر عليهم، إنكار المنكر صعب على نفوس المنكر عليهم، بالتالي بدك تتوقع أنك تسب وتشتم وتهان وأن ينزل فيك وكذا، لكنك تبتغي بذلك مرضات الإله سبحانه وتعالى. فقضية أن تشتم وأن تسب هل هي سبب في عدم وجود القدرة؟ ليس سبب في عدم وجود القدرة، السبب في عدم وجود القدرة كما قلنا إما ضرر يتعلق بأهلك وبمن حولك، وإما ضرر يتعلق بك بقتل أو صوت أو سجن أو نفي أو أخذ مال بهذه الضوابط التي ذكرناها. طيب نأخذ قاعدة أخرى أيضا، أختم بهذه القاعدة في باب المصالح والمفاسد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القاعدة تقول إذا كان الكفر أو الفسوق أو العصيان هو سبب للشر والعدوان، فقد يذنب الرجل والطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين الأمراء والعلماء ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها. إخواني أحيانا يكون هناك شيء من الكفر أو الفسوق أو العصيان تفعله جماعة أو شخص أو طائفة أو هيئة أو مؤسسة. الآن هل يمكن تحصيل أو تحمل بعض البدع ما إنكارنا لها؟ إذا كان أخ معتز، يعني الأخ معتز، هل يمكن تحمل بعض البدع مع إنكارنا لها في قلوبنا مقابل تحقيق خير للآخرين؟ إذا كانت الموازنة الشرعية وليست الذوقية تقتضي السكوت عن بعض البدع وعن بعض المنكرات لجانب كبير من الخير العميم الموجود، نعم قد يسكت عن ذلك، قد يسكت عن ذلك، لكن بموازنة الشرع، إن الخير والمصلحة المرجوة هي المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية والانتفاع الشخصي. إذا كان ما في مجال، لابد تبقى بعض هذه البدع موجودة عند بعض الأشخاص أو الطوائف، لكن عندها من الخير العظيم والنفع العميم للمجتمع ما يربو صالحه على قضية وجود بعض البدع المخففة عندهم. في هذه الحالة أخي الكريم يمكن السكوت عن هذه البدع تحقيقا للمصلحة العظمى وللخير الأعم الذي يرجى وقوعه، ما في إشكال في ذلك والله أعلم. طيب قضية القاعدة الأخيرة يقول إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة، يعني الرجل أو الطائفة قد يقع في كفر أو فسوق أو عصيان، أو الطائفة تقع في كفر أو فسوق أو عصيان فيسكت الناس جملة عن الإنكار عليهم فهذا ذنب، وقد ينكر عليهم إنكارا منهيا عنه بحيث يكون في الإنكار عليهم مفسدة عظمى في المجتمع فيكون هذا أيضا منهيا عنه. فالقضية تحتاج إلى شيء من الاتزان، إنه إذا كان شخص أو طائفة أو هيئة أو مؤسسة تقوم بمنكرات سواء كفر أو فسوق أو عصيان كما يقول أبو العباس، فحينئذ السكوت عنهم لا يصح، والإنكار عنهم إنكارا منهيا عنه يؤدي إلى مفاسد عظمى في المجتمع وانتهاك للأعراض وسفك للدماء واختلاف كلمة المسلمين فهذا أيضا لا يصح، بل عليك أن تأخذ موطن الوسط، أن تنكر هذا المنكر أن تنكر هذا المنكر، لكن في النهاية كما يقولون تحفظ خط الرجعة حتى لا يسبب ذلك إلى فساد وتضارب في المجتمعات. فهذه إذن هي قاعدة أخرى من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي لاحظتم أنه باب المصالح والمفاسد باب ميزان ثقيل جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب المصالح والمفاسد ميزانه ثقيل جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا يتحقق لنا أن النهي عن المنكر اللي هو موضوع حديثنا له ضابطان: الضابط الأول وجود القدرة، والضابط الثاني حساب المصالح والمفاسد. وتكلمنا عن ضوابط القدرة بشكل مختصر، وتكلمنا الآن عن بشكل عام برضو هذا بشكل مختصر عن موازنات المصالح والمفاسد. والذي طبعا يحدد المصلحة أو المفسدة هو المجتهد الذي لديه آلة الاجتهاد، والمقلد وظيفته أن يتبع هذا المجتهد، والمقلد وظيفته أن يتبع هذا المجتهد. إلا كما قلنا في المسائل السهلة الميسرة التي يستطيع فيها المقلد نفسه أن يقيم الأمور، يعني مش بعض المسائل كما قلنا سهلة ميسرة التقييم فيها لا يحتاج إلى عالم النحرير، إنما موقف بسيط حياتي أنت بتقيمه بتقييم معتدل والله سبحانه وتعالى يرشدك للصواب فيه. طيب الأخت إسراء، هل من مسقط الإنكار معرفة أن المنكر عليه يعلم أنه منكر؟ لا، أنه أكثر الناس في المجتمع بتعمد المنكرات وهي بتعرف إنها معاصي. ولو أن إنسان، لو أنني سأترك النهي عن المنكر لأني أعلم أن المقابل يعلم أنه منكر، سنترك كثير من هذا الباب. فليس من دواعي أو من مرخصات، نقول ليس من مرخصات ترك الإنكار أن يكون المقابل يعلم أنه منكر، بل لابد أن أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل يلزم تكرار الإنكار؟ هذا بحسب قاعدة المصالح والمفاسد. هل لازم تكرار الإنكار؟ هذا بحسب قاعدة المصالح والمفاسد هي التي تحدد هل يلزم ذلك أم لا يلزم ذلك. طيب إخواني، إذن مررنا على جانب كبير من هذا الحديث، فقط بقي عليه قضية النية التي يستحضرها الإنسان في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلم فيها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، يقول النية يعني ما هو الشيء الذي تستحضره في قلبك وأنت تمارس عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع. يقول رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتار يعني الذي يحملك أحيانا على إنكار المنكر رجاء الثواب من الله إن الله يرفع درجتي، أحيانا تستحضر نية أخرى قال وتارة الخوف العقاب من تركه. يعني أحيانا أنت فعلا تنكر منكر ونيتك التي تستحضرها في إنكارك مش قضية أني أنا الآن أطلب الثواب، بل نيتك أنك تخشى أن يعمن الله بعقاب من عنده إذا سكت عن هذا المنكر الذي فشى في المجتمع. أحيانا يكون وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه. أحيانا تنكر المنكر وأنت تستشعر في داخلك الغضب لله سبحانه وتعالى، الغضب لله ولدين الله عز وجل أن تنتهك الحرمات وأن تظهر البدع وأن يفشو الاستهزاء بدين الله عز وجل. فتكون إنكارك للمنكر دافعك هو الغضب لله على انتهاك محارمه. وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله. أحيانا قد تنكر المنكر وإنت في بالك هذه الجزئية إنه أنا أريد أن أرحم هذا الشخص، ما بدي إياه يلقى في النار بكرة، ما بدي إياه يوم القيامة يجي يتعلق برقبتي ويقول يا رب رآني فلان وأنا أفعل هذا المنكر فلم يردعني عنه. وقال وتارة يحملك على إنكار المنكر إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. فلاحظوا إنه الدوافع والنيات التي توجهك لإنكار المنكر متعددة. طب ممكن يا شيخ أن أجمع بين كل هذه الدوافع؟ ممكن، ممكن أن أنكر المنكر وأنا أستحضر الثواب من الله وأستحضر الخشية من عقاب الله وأستحضر الرأفة والرحمة بهؤلاء الناس العصاة المذنبين وأستحضر الغضب لله عندما تنتهك حرماته. لكن هو كما قلت لك ابن رجب عم بعدد لك ما هي النيات، ما هي الأهداف، ما هي المقاصد التي عليك أن تستحضرها عموما وأنت تمارس عملية إنكار المنكر. مقصد الثواب من الله، مقصد الخشية من عقاب الله أن يعمنا الله بعقاب لسكوتنا عن المنكر، مقصد الغضب لله عز وجل عندما تنتهك الحرمات، مقصد الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن يلقوا الله عز وجل على هذه المعاصي، مقصد إجلال الله عز وجل وتوقيره واحترامه وهيبته أن يعصى على أرضه. ومن استطاع أن يجمع بين كل هذه المقاصد والأهداف والنيات وهو يمارس عملية إنكار المنكر فأنعم به وأكرم. فهذه قضية. طيب، قضية إنكار المنكر، هل إنكار المنكر دائما يكون برفق أم لا بد فيه بشيء من شيء من الشدة؟ هل إنكار المنكر لو كان المقلد لا يستطيع التلقي بقواعد الفقه من خلال الجامعة؟ أخ عمار، يعني طالب العلم خاصة في المسائل الشرعية الكبرى لابد، يعني إذا شعر إنه هو غير مستحكم منها وغير واضحة عند الرؤية في كثير من المسائل الشرعية وقضية هل هي منكر أو ليست من المنكر، في هذه الحالة عليه أن يتروى وأن يهدأ وأن يترقى في طلب العلم وتحصيله إلى أن تستحكم عنده الأمور فيصبح مؤهل للنظر. يعني أنت الآن أخي الكريم إذا الرؤية عندك فيها غباش ومش واضح الصح من الخطأ لا تستعجل، الله عز وجل لا يكلفك وجود شيء أو إنكار منكر أو تحقيق معروف وأنت إلى الآن الرؤية عندك فيه غير واضحة ولا تجد من يعلمك الصواب فيه. فإذا كنت أشعر أن الجامعة مش عم بترشدني للحق ولا الصواب في كثير من المسائل وما بتأصلني وما بتعطيني الفهم الحقيقي، هنا أخي الكريم يا صاحبنا عليك أن تتروى وأن تهدأ وأن تدع بعض الأمور على جنب وأن تجلس في بيتك تتعلم العلوم الشرعية بالتأصيل، تبدأ بعلوم الآلات وتترقى من خلالها ثم تنتقل إلى علوم المقاصد وتبدأ تتعلم حتى تحكم العلم وتضبطه وتصبح مؤهل، بعد ذلك بإذن الله ستصبح الرؤية عندك واضحة. فأنت غير ملزم أن تنكر شيئا وأنت بعد غير مستحكم هل هو منكر ولا لا، لا تستعجل ابني نفسك علميا. طيب، أذهب إلى قضية كما قلنا هل الإنكار بالمنكر يكون دائما بالرفق؟ نقول القاعدة العامة، وهنا سأنقل نص جلي عن الإمام أحمد بن حنبل، واسمعوا نص الإمام أحمد بن حنبل لتعرفوا كلام العلماء وليس كلام الناس العوام، لتعرفوا كلام العلماء في هذه المسألة. أحمد بن حنبل والعلماء يقولون إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون برفق وبهدوء وبمدارة، قال إلا إذا أعلن به قال فلا حرمة له. يقول أحمد بن حنبل، وهذا كلام ابن رجب، يقول الناس محتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن فلا حرمة له. نعيد مرة أخرى النص، يقول أحمد بن حنبل الناس محتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف أي والنهي عن المنكر بلا غلظة، إلا رجل معلن فلا حرمة له. يعني الأصل إذا الإخوان الذي نتفق عليه في إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف أن يكون بالرفق واللين، وهذا يتفق عليه العقلاء والعلماء قديما وحديثا أن الرفق واللين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أصل عام متفق عليه. لكن هناك حالة استثنائية، هناك حالة استثنائية إذا كان الرجل معلن بمنكره فحينئذ يقول أحمد بن حنبل فلا حرمة له، يعني أن تستجر نصوص ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في مواضع ليست لها شرعا، هذا استجرار خاطئ واستجلاب ليس بصحيح، بل عليك أن تعرف طريقة أهل العلم في إنكار المنكرات التي تفشو ويعلن بها أصحابها. واقرأوا في سيرة أحمد بن حنبل وفي سيرة الشافعي وفي سيرة مالك وفي سيرة الأوائل حينما يرون المنكرات العقدية أو المعاصي العملية يعلن بها ويجاهر بها عموما على الشاشات وعلى وسائل التواصل وعلى ما شابه ذلك في المجتمع، هل كانوا يتركون ذلك ويقولون يا إخوان نبقى، خاصة إذا تكرر المنكر وتمرس عليه صاحبه ولم يرعوي مع أنه نصح مرارا وتكرارا، هل كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول لا خلاص لابد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هو أحمد بن حنبل يقول لكم إلا رجل معلن فلا حرمة له. يعني في الإسلام إخواني ليس دين، يعني في نوع من أسميه أنا الناس البسيطة اللي بتتعامل معه دائما بالهدوء والمسكنة وما شابه ذلك من دون ما أن يعرف وين مواطن الخفة وين مواطن الشدة، وين مواطن التي يتعامل معها بالرفق واللين، وين المواطن اللي يتعامل فيها بالشدة والإحكام والحزم. وهذا كان يتقنه العلماء الكبار رحمة الله عليهم، يعلمون أن الأصل الرفق واللين، خاصة مع عوام المسلمين، مع الناس البسطاء اللي ما عندهم دراية بكثير من المسائل، فلا تنهرهم نهرا شديدا تنفرهم فيه من دين الله سبحانه وتعالى. لكن أما الناس الذين يعلنون بالمنكرات في المجتمعات ولا يرعون، يعني أحيانا قد الرجل يعلن بمنكر إخواني مرة، فحينئذ نعم الأصل أن ينصح سرا وإلا يستعجل، ولعله أخطأ فعلا، ولعله لم ينتبه، ولعله لم ينظر في الموضوع الذي هو فيه. يعني الأصل أن لا يستعجل عليه، لكن شخص ينصح مرة ومرتين وثلاث وأربع، ويا فلان اتق الله، ومش هيك الحل، وهناك أسلوب وهناك طريقة، وهذا منكر وهذا تلاعب بالدين وهذا وهذا، مرتين ثلاث أربعة خمسة، ويدعى لمجالس ويرفض ويذهب عنها. ثم بعد ذلك نقول يا إخوان المدارة والرفق، هنا وصلنا لمرحلة يعني استجرار نصوص شرعية في غير محلها، وصلنا لمرحلة استجرار نصوص شرعية في غير محلها. وعلينا أن نعرف طريقة السلف، هم الذين يعطون هذه القواعد، وليس ذوقي أو ذوق غيري هو الذي يحدد هذه القضية. السلف أعطونا هذه القواعد. انظروا كيف رد أحمد بن حنبل على الجهمية، وكيف رد أحمد بن حنبل على المعتزلة وعلى غيرهم في زمانه، كيف كان لسانه وكيف كان مقاله. انظر كيف رد الشافعي رحمة الله تعالى عليه، انظر كيف كانت كلماتهم، كيف كانت نظراتهم، كيف كانت يعني حتى نظر ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية نفسه رحمة الله عليه الذي يدعو إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويدعو إلى التعامل مع الناس بالرفق وإلى إرشادهم بالنص. انظروا كيف تعامل مع علماء كبار سبقوه وماتوا قبله، لكن منكراتهم كانت شديدة، وكانت منكراتهم تتعلق بالاعتقاد في كثير من المسائل. انظر كيف كان يجاهر بالإنكار عليهم ويبين الحق في هذه المسائل، وينزل أوضح الكلمات وأجلها، ويقول هؤلاء الجهمية وهؤلاء أبناء أفراخ الجهمية وهؤلاء الملبسة وهؤلاء المدلسة وهؤلاء، يتكلم بهذا الكلام لأنه الآن في مقام إحقاق الحق. لكن بعد أن ينتهي الإنسان من إنكار المنكر يسأل الله هداية للجميع، يعني لا ينقلب الموضوع إلى شخصنا. اعرف يا طالب العلم أنك إذا أنكرت منكرا ثم بعد ذلك صارت قضية مناوشة بينك وبين فلان، ليش أنكرت؟ لا أنا أنكرت، أنا فلان أنكر، ثم أصبحت تنتقم لنفسك وأصبحت القضية قضية شخصية، اعلم أن الموضوع خرج عن طاعة الله سبحانه وعن الحرقة لدين الله، وأنك دخلت في هوى النفس. اعلم يا طالب العلم أن إنكارك للمنكر الأصل أن يكون لله، وكما قال لك ابن رجب الحنبلي، تعظيما لله وخشية أن يعمنا الله بعقاب من عنده وغضبة لدين الله. نعم في هذا المجال ما دمت بهذه النوايا أمرك صحيح، مع المحافظة على الموازنات السابقة. لكن يا أخي الكريم، متى شعرت يعني، لأن بعض الناس إخواني يدخل عليه هذا الموضوع، إن هو ابتداء يكون إنكاره للمنكر ابتداء لله، لكن لما يصبح الموضوع في أخذ ورد وجذب وعطاء بتنقلب النيات عنده، يصبح يريد أن ينتقم لشخصه الكريم وأن يرد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. لا، هنا الموضوع قلب شخصاً كما يقولون، قلب توجهات ومناوشات وليس لدين الله سبحانه وتعالى. فالصادق يقف عند حده، خلص أنكرت المنكر، بينت للناس وأنت يعني ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ما بعد ذلك لا تدخل نفسك، لا تقحم نفسك في المناوشات، ارتقي بعقلك وبفكرك وبفهمك، لأن هي القضية نحن نريد أن ننكر المنكر وليس قضية الشخص. يعني لما تنكر منكر أنت مشكلتك مع المنكر الذي يصدر، إذا هذا الشخص ترك المنكر فهو أحب على قلوبنا من العسل، لكن إذا ما دام مصرا على هذا المنكر فكما قال أبو العباس بن تيمية، فالرجل إنما يحب ويبغض بقدر ما فيه من طاعة الله ومعصية الله. فالقضية تحتاج إلى موازنة. فالمؤمن قال نحبه لما فيه من الطاعة ونواليه عليها، ونبغضه لما فيه من المعصية ونعاديه عليها. فالقضية تحتاج إلى موازنات. فإذا أنكرت المنكر وأوضحت الحق وبينته في المسألة، ما بعد ذلك من المناوشات والكلام إياك أن تصل إليه وأن ينزل مستواك إليه، لأن هنا هذا يعني أنه نيتك اختلفت، وأنه أنت الآن صار الموضوع عندك الانتصار لشخصك وليس الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى أو لثوابت الشريعة أو للمسائل الحق التي ترضي الله عز وجل. فأنا أظن قضية باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الناس يعني مش يعني لا يفهمه ولا يعقله. إما شخص ماخذ فيه الشدة، وكما يقول واضح رجليه في الحياة في مثلنا العامي إنه بدوش يسمع حدا، وإما رجل ميع الموضوع. وقضية أن أنبه على بعض القضايا إخواني، يعني أنا أقرأ بعض الأسئلة مش ملحق عليها. قضية إخواني الاجتماع والائتلاف مع قضية إنكار المنكر، مع قضية إنكار المنكر هذه تحتاج إلى شيء من الموازنة الدقيقة، لأنه كثير تسمع كلام أنه لابد يا إخوان أن نحافظ على الاجتماع والائتلاف ولو أدى ذلك إلى السكوت عن بعض المنكرات. نقول نحن يعني نتفق جميعا على أن الحرص على ائتلاف الكلمة وعلى اجتماعها وعلى وحدة الصف هو الأصل، وهذا أصل عظيم لا أحد ينكره. ولذلك كان يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه أنه في يترك الإنكار في كثير من المكروهات وتدع كثير من السنن من أجل تحصيل ائتلاف القلوب. يقول أبو العباس بن تيمية قد نترك كثير من السنن ونفعل كثير من المكروهات إذا كان ذلك يحقق هذا الأصل العظيم وهو اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. فاجتماع الكلمة وتآلف القلوب ووحدة الصف هذا أصل مقدم على ترك بعض السنن وفعل بعض المكروهات. فنحن مستعدون أن نترك بعض السنن ونفعل مكروهات من أجل تحقيق المصلحة العظمى وهي اجتماع والتئام الكلمة. لكن اجتماع والتئام الكلمة يجب أن يكون في المقابل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون على ما يرضي الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله، يعني الاعتصام والالتفاف يكون على حبل الله. وإيش حبل الله سبحانه وتعالى؟ بيّن الله سبحانه وتعالى فقال، أو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة، فهذا نجمع الأمة عليه ونحقق المقصد في الاجتماع عليه، وإن أدى ذلك إلى ترك بعض السنن وفعل بعض المكروهات. لكن أن يكون الاجتماع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يكون الاجتماع على تنازل عن ثوابت الشريعة وعن قواعدها ويؤدي إلى خلل في الثوابت الصحيحة، لا، حينئذ هذا ما اسمه اجتماع، هذا اسمه سكوت عن المنكر وعبث بدين الله سبحانه وتعالى بحجة المحافظة على النفوس والمشاعر. فعلينا أن نفكر بشيء من التوازن وننظر في هدي السلف الصالح في هذه القضايا. قضية هل الاجتماع مقدم حتى ولو كان في ذلك طعن بشيء من ثوابت الدين ومن الأصول، ولا المحافظة على الثوابت والأصول مقدم وإن أدى ذلك إلى شيء من اختلاف الآراء وتباينها؟ القاعدة الشرع إخواني أن إحكام الشرع والمحافظة على الثوابت وترسيخها وتعظيمها في قلوب الناس هذا أعظم من قضية المحافظة على مشاعر يمينا وشمالا، لأن هذه أصول، ما تنهدت الأصول ما عاد أي في قيمة. ما تنهدت أصول الإسلام وثوابت الإسلام وكليات الإسلام وحقائق الإسلام اللي هي مصدر اجتماعنا ووحدتنا وقوتنا، ما تنهدت في قلوب العامة واجتمعنا على أنه كل شخص إخواني يتكلم اللي بده إياه، وكل شخص له عقل والكل يفكر والكل يعطي آراء، وإذا أنت قبلت الرأي الفلاني خذه وإذا رأيت الطرف الآخر خذه، لا، هذا شوربة، هذا ليس دين أصبح. إذا كانت القضية بهذه النظرة الكل له يحكي برأيه والكل يخوض بهواه والكل يعطي بصمات، وهذا ليس دين الله سبحانه وتعالى. هناك ثوابت من حافظ عليها جميعا، هناك ثوابت نحافظ عليها جميعا. بعد ذلك تحت مظلة هذه الثوابت لو وقعت شيء من الأخطاء من فلان أو من فلان، نعم تحدث يعني اجتماع الصف والتئام الكلمة والمناصحة وحب الخير. لكن إذا كان هناك شيء يمس الثوابت ويريد هدها، هل نقول والله اجتماع الكلمة أولى من إنكار هذا وإن أدى إلى هدي الثوابت؟ هذه قضية ليست صحيحة، هذه القضية ليست صحيحة. ولا يقول أحد من أهل العلم الأكابر الأوائل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ولذلك من رأى النقاشات بين الغزالي ومخوان الاعتزلة والمعتزلة وابن تيمية وابن حزم وغيره في المسائل الأصول، بغض النظر إيش رأي الغزالي إيش رأي ابن حزم إيش رأي ابن تيمية إيش رأي، كلهم في المسائل الأصول ما في مزح، هذه أصول الدين وكلياتها الكبرى تحافظ على الثوابت إلى أقصى درجة. ما بعد الثوابت ما دون الأمر سهل هين، الأمر سهل هين. يعني وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، حتى لو شيخ مثلا كنا مجتمعين على الثوابت وفي معنا ناس بيفعلوا المعاصي والذنوب والخطايا النظر إلى كذا وفعل كذا أو معاصي، حتى لو كان مع المحافظة على الثوابت عندنا ناس تفعل معاصي وذنوب وخطايا، ما دام الثوابت موجودة إخوان الأمة عموما بخير، ما بنقلق من عالج مشكلاتنا في الذنوب والمعاصي والأخطاء، نستطيع أن نعالجها. لكن إذا بدأنا نهد الثوابت والأصول الكبرى وقواعد الدين وبحجة بالعقل ومش بالعقل وبالهوى ومش بالهوى وبالمنطق ومش بالمنطق، وإنه الناس كلها من هب ودب والكل يخوض والكل يحكي وأهم شيء نبقى حبايب، لا أخواني هذا يعني شيء من الإسفاف بدين الله سبحانه وتعالى وعدم إنزال المسائل الشرعية في منزلتها. طيب إذن هذه القضية الثانية أو الحديث الثاني، وذكرت لكم قول أحمد بن حنبل هذا الذي ختمت به أن الناس محتاجون إلى مدارات ورفق بلا غلظة إلا رجل معلن فلا حرمة له. طيب بعد ذلك دعونا إخواني، ولا كثرت عليكم اليوم، أنا حطينا 33 خمس للحديث 35 لكن أصبحنا عند الساعة 8:08 وأظن أنه الدخول في الحديث جديد لعل وعسى يطيل الكلام معنا. طيب هل هناك أسئلة أو استفسار؟ يعني ما بدي أشق عليكم أكثر من ذلك، إن شاء الله نشرح الحديث الذي يليه في المحاضرة القادمة. هل هناك سؤال أو استفسار؟ بسم الله. أخونا غيث هاني القضاء كرمه الله يسأل هل الموسيقى والأغاني من الأعمال المنكرة؟ الآن الأغاني أخي الكريم أصبحت مفهوم يعني فيه شيء من الإجمال، لأن الأغاني من دون المعازف التي فيها، من دون المعازف التي فيها، إذا كانت كلمتها كلماتها ما فيها فجور وتخنث مثل بعض الأمور الوطنية أو البلدية أو ما شافها ذلك لا حرج فيها، لكن إذا كانت الأغنية الخالية من المعازف فيها فجور وتخنث لا، حتى الأغنية هنا تصبح وحدها فيها معاصي يعني معصية ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بها إذا كان فيها فجور غاية الفجور. الآن شيء من التغزل كعلى طريقة العرب الأوائل في قصائدهم، ويعني بيت بيتين مشت تمشي الحال يعني كما يقولون، لكن القصيدة كحال للأسف الأغاني الكثير اليوم بالفجور والوصف والعري والفسق الذي يجاهر به بأبشع الصور، فالأغنية هنا تصبح فيها إشكال. فإذا الأغنية بعيدا عن المعازف نفصل فيها، كلمات محترمة سواء في موضوع وطني طبيعي ما شابه ذلك لا حرج فيها، هي مجرد كلمات لن تكون يعني أسوأ من يعني كلام الجاهليين وأشعار الجاهليين، لكن إن كانت كلمات فيها فجور وتخنث ودعوة للمعاصي وما يسخط الله لا، هنا لا تجوز. أما قضية المعازف وحدها فهذه قضية أخرى الآن، لأنه علينا ما نخلط بين الموضوعين. أما قضية المعازف أخي الكريم، نعم فالموسيقى هي من الأعمال المنكرة، الموسيقى من الأعمال المنكرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، والطبع عن النقاش أخي في هذا يطول كثيرا، خاصة مع يعني بعض المعاصرين، نسأل الله أن يهدينا جميعا للصواب. لكن يعني هي القضية التي أقولها دائما، النظر في حال المخاطبين. يعني إذا كان المخاطب أخي الكريم اللي أنا بخاطبه كليات الدين عنده مش موجودة، صلاة ما بيصلي، مش محافظ على الأساسيات، وعنده برضه سماع موسيقى، الآن أخي الكريم أنا ما ببدأ أعالج معه موضوع الموسيقى. يعني موضوع الموسيقى لربما من آخر المواضيع اللي بدي أعالجها معاه، لأني أنا أريد أن أبني عنده الكليات وأبني عنده أصول الدين وأحببه في الله سبحانه وتعالى وأرسخ عنده العقيدة وحل يحرص على الصلاة. بعد ذلك بيجي يعني بتيجي المواضيع هذه بحلها معه، فهي ليست من كبائر الذنوب وكليات الدين اللي إحنا ما بنقبل إسلامك حتى تترك الموسيقى، مش بهذه القضية أو التصور، لأنه يعني بعض الناس هيك هو متصور القضية إنه لازم كل المنكرات ما بعض أنكرها، وأن الموسيقى من كليات الدين حتى لو ما بتصلي لا، قضية تحتاج إلى شيء من الفقه اللي ذكرناه قبل قليل، أني أنظر في حال المخاطب. والله إذا المخاطب محافظ على الصلوات ومعانا من أهل المساجد ومن أهل الصلاة، بدي أقول له أنه يترك المعازف، لأنها كما قال الصحابة تنبت النفاق في القلب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والأحاديث في ذلك كثيرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وكلام الأمة فيها واضح. لكن إذا كان الشخص ما زال في بداية الطريق، في بداية طريقه، فهنا أخي الكريم أن أبدأ معاه في قضية المعازف هذا لا أسميه فقها، بل أبتدأ معاه بالكليات كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع ذلك، لكن بدأ معهم ب قواعد الملة وإحكام تعظيم الله في القلوب وتأصيل هذه الأصول. لأننا إذا وضعنا أو فرشنا أرضية عند هذا المخاطب ووضعنا تعظيم الله نصب عينيه، حينئذ شو ما أقول له بعد ذلك سواء أخ أو أخت، أقول له عن ترك المعازف، عن لبس الحجاب والجلباب، عن ما شابه ذلك، عنده أرضية للتقبل لأنه عنده تعظيم لله. لكن إذا تعظيم الله مفقود من قلبه، شو بدك تقول له عن المعازف ولا عن ترك كذا ولا عن لبس الحجاب؟ هي تعظيم الله فاقديته. فتبدأ معه بغرز الأصول، ثم بعد ذلك يترقى بحسب المصالح والمفاسد. والله أعلم، جزاك الله خير شيخ غيث. أي من الكتب ده بها كمبتدئ في ماذا أخي الكريم؟ لا أخي الكريم، الأخ سعد يقول: ماذا نفعل إذا أنكرنا على المذنب ولم يرد، فهل علينا التكرار؟ أنت أخي قضية التكرار هي مرتبطة بالمصالح والمفاسد. أنا قلت قبل قليل أنه ليس المطلوب منك ابتداء أن يرد، لأن إذا كنت تستطيع أن تغير بيدك ووصلت لهذه الدرجة من الإحكام في بيتك أو في دولتك، حينئذ ماشي، يعني كانت صاحب منصب أو سلطة وعند قدرة أن تغير منكر في شركتك مثلا تحت يدك، أو كنت في منصب وزارة وعند قدرة تغير المنكرات التي تحت يدك، غيرها باليد وهنا ستنتهي. لكن أظن كلامك في قضية الإنكار القولي، الإنكار باللسان. الآن الإنكار باللسان أخي الكريم ليس مشترطا أن يقبل منك الطرف الآخر، ممكن أنا أنكر على شخص باللسان وهو ما قبل مني وبقي مصرا على معصيته. طيب الآن هل أنا أترك إنكار عليه مرة أخرى ولا لا أترك الإنكار عليه مرة أخرى؟ هذا يتعلق بالمصلحة والمفسدة. إن رأيت إنه هذا الرجل عم بيداوم على هذا المنكر وعم بجاهر به بين الناس ومش لا يخشى في الله ولا يرعوي من هذا المنكر، هنا إذا رأيت عندك قدرة أن تعيد الإنكار وأن تزجر وأن تقرع تعيد. لكن إن رأيت إنه خلص المفسدة عظمى، إنه هذا الرجل إذا أنكرت عليه مرة أخرى أنا أظن المفسدة ستكون كبرى وسيكون هناك فساد عريض وتهارش وما شابه ذلك، لا هنا لا تنكر المنكر مرة أخرى. فتصبح القضية إذن هي باختصار مبنية على المصالح والمفاسد. أما إني أقول لك لا تكرر الإنكار أبدا مش صح، أو كرر الإنكار أبدا برضو مش صح. بدنا نقوم بعملية اعتدال، اعتدال في الموازنة، إنه أعيد ولا ما أعيد، بدي أنظر في المآلات. قد يؤذي المرء في دينه بسبب كثرة الإنكار، فما العمل؟ يؤذى كما قلنا، إيش نوع الأذى أخ محمد الهندي؟ إذا كان أذى بالقول أن يشتم أو أن يسب بدك تضلك تنكر، لأنه يعني قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق على الله سبحانه، محمد عليه الصلاة والسلام، أنت عارف هذا الاسم العظيم والشخص المبجل بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه، أوذي ليس فقط باللسان بل أوذي بالضرب والشت وبوضع سل الجزور على ظهره وأن يدفش وأن تجرح رباعيته وأن يسقط في عفرة في غزوة أحد، وهو أعظم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ويتعرض لكل هذا الضرب ولكل هذا التهكم من المشركين والاستهزاء، ومع ذلك يصبر ويتحمل. نعم الإنسان أخي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس طريق مفروش بالورود، من قالك إنه هذا الطريق مفروش بالورود؟ لابد أنه تصبح عندك مشاكل وترد عليك أمور والنفس تنقبض، لكن شوف ما دام الإنسان صادق مع ربه سبحانه وتعالى ويريد وجه الله فإنه لا يعبأ بما يصيبه على الطرقات، لا يعبأ. لكن أهم شيء تحقيق قواعد المصالح والمفاسد، أنه ما يكون إنكارك يؤدي إلى مفاسد أعظم من المصالح، فقط هذا هو المطلوب منك. أخي الكريم، أنا لا أحفظ دعاء مأثورا في ذلك، قد يكون شيء عن بعض التابعين وعن يعني العلماء، اللهم إن هذا منكر لا نرضاه، لكن عموما أن يستحضر الإنسان دائما عظمة الله سبحانه من خلال تدبر كتابه والوقوف على معاني القرآن الكريم، هذا أكثر ما يعين الإنسان على إبقاء إنكار المنكر حاضرا في قلبه، لأن الإنسان متى يزول الإنكار القلبي عنده ويضعف؟ إذا ضعف تعظيم الله، وضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى متى يكون؟ إذا ضعفت قراءتك للقرآن. لذلك قراءة القرآن بتدبر وتأمل وتبصر تزيد عظم الله عز وجل في قلبك. إذا عظمت الله عز وجل في القلب تصبح دائما متى ما رأيت الناس يتجاسرون على دين الله ويتهوكون في المعاصي والذنوب تبقى تشعر بقبح ما مارسوا وما فعلوا في حق هذا الإله العظيم. لكن إذا كنت بعيد عن القرآن الكريم وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى فشيء طبيعي أنه مع الوقت تضعف أو يفتر عندك الشعور بالمنكرات التي تحوم حولك وتصبح تستمرئها كما حدث مع بني إسرائيل حين استمرأوا المعاصي والذنوب فكان ذلك سببا في هلاكهم. فالأساس هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم الله أخي قراءة القرآن أخي محمد، قراءة القرآن بتدبر بتبصر بفهم. الأخ حسين يتكلم عن قضية أو قبل أخذ هل قراءة التفسير بالمأثور والرأي لابن كثير والجاحظ قراءة سريعة من غير حفظ تساعد على تعزيز فهم صحيح المعاني والنصوص؟ الأخ عمار جزاه الله خير نبهني على قضية، وهو أنه يعني في المحاضرة السابقة حدث نقاش بين بعض الإخوة يعني على أو المحاضرة السابقة التي كانت وقفات مع الوباء، حدث نقاش في قضية التفسير، في قضية التفسير أنه أحد الإخوة يقول أنه أنتوا يا مشايخ بتقولوا لنا ما تفسروا القرآن ورجعوا للعلماء، فكيف تأمروننا بالتدبر القرآن الكريم؟ هنا إخواني سأدبه على قضية وذكرها الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وجزاه عن الأمة خير الجزاء. إخواني القرآن الكريم علينا أن تفهموا هذه القضية، جله مفهوم عند العامة فهما جمليا، أعيد هذا الكلام وافهموه، وليسمع الأخ الذي ناقش بنقاش مع الإخوة على الصفحة، كان شوي نقاشه مع الإخوة حاد، لكن ليسمع هذا الكلام أو ليصل إليه إن كان يبحث عن الإجابة والله أعلم. القرآن الكريم نزل وجله مفهوم لعامة الناس الذين يقرؤون فهما جمليا، يعني لو قلت لك اقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بروز ما تشكل عليك إلا كلمة الصمد، صح؟ لو قرأت عليك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، المعنى الجملة واضح لديك، واقرأ من بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، واقرأ القرآن ستجد أنه عامة، أقول عامة مش كل، عامة الآيات المعنى الجمل العام واضح لك أيها العامي، فأنت تتدبر في ضمن هذا المعنى الجمل العام الواضح لديك. الآن في بعض هذه الآيات بعض المفردات تشكل عليك معناها، تستطيع أنت كعامي أنك ترجع لأي كتاب تفسير وتعرف معنى هذه الكلمة وتعود إلى المعنى الجملي الواضح. ربنا عز وجل جعل هذا الكتاب إخواني وهذه معجزة القرآن أنه على مدار التاريخ صلح لأهل قريش أصحاب البلاغة ويصلح إلى قيام الساعة في كل زمان ومكان. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل عامة هذا القرآن سهل التناول، عام سهل التناول، ويستطيع العامة أن يفهموا فهما جمليا. الآن من ازدادت قدمه في العلم وازداد رسوخا، الآيات اللي بفهمها العامة فهما جمليا بسيطا يتناسب معهم ويتدبرون من خلال هذا الفهم الجملي، هو لأنه عالم يستطيع أن يدخل أعمق وأعمق فيها ويخرج دلائل أكبر وأكبر لأنه عالم. فهمنا؟ فالجملة القرآن مفهوم عند العام فهما جمليا، وهذه الجملة العام بفهمها بشكل مبسط يتلائم معه وبكفيه، ولو تدبر من خلاله سيصل إلى أمر عظيم من الخير والنفع. والعلماء يغوصون أكثر وأكثر في هذا الجزء ويأخذون منه العلم العظيم الذي لم ينتبه إليه العامي بسبب افتراق الآلة بينهما. وهناك جزء وهو الأقل في القرآن الكريم، جزء قليل من الآيات فعلا تحتاج إلى عالم يفسرها لك أيها العامي. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. يعني العام لما يقرأ هذه الآية أو الآيات السابقة بشر مش فاهمش الموضوع، صح ولا لا؟ لكن هل هذه الآيات هي الغالبة على القرآن الكريم؟ كلا، هناك مجموعة من الآيات، آيات حكمية في أحكام شرعية تفصيلية تتعلق بالوصايا والكفارات، هنا العامي نعم لا يستطيع وحده أن يتدبر فيها حتى يقصد تفسيرها من عالم رباني أو من تفسير واضح سهل يعطيه المعاني ثم بعد ذلك يعود للتدبر. جميل؟ وأما السواد الأعظم من الآيات القرآنية فالحمد لله هي أصلا مسهلة وميسرة، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا في تسهيل وتيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذكر والتعظ ميسر القرآن. طب ما معنى التيسير؟ كما قلنا أن جل القرآن وأغلبه مفهوم لك أيها العامي أيها المسلم فهما جمليا، ما بخفى عليك إلا بعض المفردات بترجع لأي كتاب تفسير وبتظفر بها. بس مش معنى هذا إذا أنت فهمت فهم جملي عام تفكر أنه أنت خلص وصلت للمعنى الكامل الحقيقي ولا يوجد معاني أخرى يمكن أن تستفاد من النص بعد ذلك. لا خطأ، بدك تعرف أن العالم اللي عنده آلة التبصر والاستدلال ممكن يحصل من نص واحد أكثر من 40 حكم، وإنت فهمت من النص الواحد حكم واحد. شوف يعني كما يقول الشافعي رحمة الله عليه كان إذا يعني يستخلص من النص الواحد 40 حكما، بينما ضعاف الفقهاء يستخلصون حكما أو حكمين. فالعامي أنت بتفهم المعنى جملة للآية، بيجي فقيه أوف تكتشف أنه ما شاء الله إيش هالعظمة، بعطيك من الآية اللي أنت كنت فاهمة فهم بسيط بعطيك آيات مئات الأحكام أو عشرات الأحكام أو 50 أو 60 حكم. فأطلب من الأخ الذي ناقش هذا النقاش مع الإخوة أن يفهم الحقيقة أن العلماء لما يقول لك لا تفسر القرآن أنت، مش معناتها أنه أنت ما تتدبر في السواد الأعظم من القرآن المفهوم لديك فهما جمليا، وإنما يقصدون بذلك لا يجوز لك أن تصدر نفسك لتفسير القرآن وأن تأتي بقول في هذه الآيات لم يسبقك فيه أحد. إخواني لما أنت تذهب لتفسير ابن كثير وتفتحه وتقرأ فيه أو تفسير السعدي أو تفسير الزمخشري أو تفسير ابن جرير الطبري وتنقل ما قرأت فيه لغيرك، هذا ما اسمه تفسير. إنه بعض الناس بخلط، بعض الناس بفكر إنه إذا أنا لخصت تفسير ابن كثير، مثلا أخت واعظة لخصت تفسير ابن كثير عفوا وذهبت للمركز وأعطت هذا التلخيص للعوام إنه هذا حرام عليك وما بيصير وكيف تدخل في القرآن. لا أخي الكريم، هذا ما فعلته صحيح، لأنه هذا ليس تفسير، هذا اسمه نقل تفسير. نقل تفسير، بدنا نفرق بين أني أنا أفسر بنفس النص وبين أني أنا أنقل تفسير غيري. أنا إذا قرأت في تفسير ابن كثير معنى آية ونقلتها للناس، مش معناه أنه أنا عم بفسر، أنا اسمي شرعا ناقل تفسير. أو إذا قرأت تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ونقلته للناس، أنا ما اسمي أني عم بفسر، أنا اسمي عم بنقل تفسير. فبدك تفرق برضو بين اللي بفسر وبين اللي بنقل تفسير. المفسر هو الشخص الذي يبادر بآلاته المعرفية لتحليل معاني آيات القرآن الكريم وتقديمها للناس. ما بتكلم بما تكلم به العلماء قبله، لا، بيستخدم آلاته المعرفية في تحليل النص وإعطاء نظرات له. هنا منقول إلى أنت بآلاتك المعرفية، إذا عندك آلات معرفية مؤهلة من إتقان اللغة وأصول الفقه والفقه، والمهم الآلات التي يحتاجها المفسر، وعندك قدرة أنك تحلل النص وحدك وتستخلص عبر وأحكام منه، اتكلم، ما عندي مشكلة. لكن إذا أنت ما عندك آلات المفسر، ما عندك الإتقان للغة، وما عندك الإتقان لأصول الفقه، وما عندك الإتقان لقواعد التفسير، وبدك تصدم نفسك حضرتك إنك تحلل النص من دون الرجوع لما قاله العلماء، بنقول لك وقف. طبعا الأخ بقول لك، يعني الأخ الذي بناقش بحكي إنه أنتم بتجبرونا، يعني أنتم أيها العلماء أو طلبة العلم بتحطوا علينا إرهاب فكري إنه إذا وجدنا كل تفاسير السابقين بتحكي بشغلة في تفسير آية وعقولنا مش قابلة رأيهم، بتجبرونا إنه نقبل تفسير الأوائل. أعيد إشكاليته، وإيش بحكي؟ إنه أنتم بتمارسوا علينا الإرهاب الفكري في التفسير، إنه إحنا عقولنا، إحنا المعاصرين 1440 هجري، إحنا عقولنا لما تنظر في الآية لا تقبل، قد لا تقبل ما قاله كل السابقين فيها، ومع ذلك بتجبرونا إنه ما نطلع عنها. فهنا أنا أقول لهذا الأخ، يعني أنا ما بفهم إيش قصدك في قضية إنه عقولنا ما بتقبل ما قاله العلماء الأوائل في تفسير هذه الآيات. يعني كل العلماء الأوائل ما أحسنوا تفسير هذه الآيات وما فهموها صح، وعقلك بعد 15 قرن فهم الصح فيها؟ يعني إذا كنت تقصد هذا الكلام فهذا كلام خطير والله. يعني إنه كل علماء التفسير الأوائل ما وصلوا للحق في تفسير هاي الآية وكلامهم مش مقبول عقلا عندك، وإنت الآن بعد 15 قرن فهمت المقصود وعرف عقلك إيش المقصود، معناها الأمة كانت عبر 15 قرن مسكين مش عارفين، أو 14 قرن أو 13 قرن مش فاهم تفسير هاي الآية، حتى إنه أنت أيها الحداثي أو التنويري أو الليبرالي أو قل ما شئت، أنت والله استطعت أن تصل إلى حلها وكنت فارس فرسانها. وهذا اتهام لعلماء الأمة وللتاريخ العظيم بالجهل، وإنهم كانوا يقرأوا هذه الآيات وهم مش فاهمينها. هل يعقل أن يخلو العصر من شخص يفسر القرآن تفسير صحيح عند التابعين وتابع التابعين والقرن الخامس والسادس والسابع؟ هل يعقل هذا؟ إخوان هذا غير معقول. فبالتالي هذا الأسلوب، إنه قضية إنه أنتم بتمارسوا علينا إرهاب فكري إنه لازم نقبل تفاسير الأوائل، وإنه إذا وجدنا عقولنا بتخالف تفاسير الأوائل ما بيصير نحكي ونتكلم بما تبوح به عقولنا وتمارسون علينا الضغوطات، هذا يا إخواني أسلوب يعني بعيد عن المنهج العلمي أصالة. يعني أعطيني آية قرآنية واحدة، خلينا ندخل في العملي، أعطيني آية قرآنية واحدة أنت شعرت إنه بتخالف عقلك وكل العلماء أخطأوا في تفسيرها، أعطيني يعني حتى نبدأ نتناقش نقاش علمي. لأنه بعض الناس إخواني يعني بدب الكلام دب، فقط بده يتكلم، يعني عنده مشكلة مع التراث، عنده مشكلة بس نقول له عليك أن تعود العلماء، إنه أنا إلي رأيي أنا إلي عقلي. أخي الكريم، خلي عندك آلات معرفية، ابتدئ طلب العلم، ادرس علم الحديث وأصول الرجال وادرس أصول الفقه واللغة، وما عندنا مشكلة أنه أنت تصبح عندك آلات معرفية ويصبح لك ذراع في العلوم. لكن أنه أنت حضرتك نايم في البيت ما بدك تتعلم ونازل تتقلب بين القنوات وعلى وسائل التواصل وما عندك الآلات المعرفية للتقييم، وبدك تعطي لنفسك حقية في تقييم القرآن أو إعطاء آراء جديدة في القرآن ما قالها العلماء قبلك، هذا ما اسمه تفسير وما اسمهش تدبر، هذا اسمه عبث بدين الله سبحانه وتعالى. احنا اخواننا للأسف عم نمر في مرحلة صعبة ومخاط صعب في الأمة، لأنه الفكر التنويري والحداثي، الفكر الذي يريد انه من الناس وانه كل واحد يخوض بعقله في النصوص الشرعية، هذا الفكر عم بهد قاعد أركان هذه الأمة، وعم بوسع دائرة التشكيك ودائرة الإلحاد ودائرة التسفيف ودائرة التمييع، انه كل واحد بده يعطي لحاله المجال انه أنتم أيها الشيوخ تمارسون علينا الإرهاب الفكري وتجبروننا على أن نتبع آراءكم، وإيش هذا التمسك بالتراث، وإحنا لنا عقول كما أن لكم عقول، وإحنا أصحاب المنطق. وتسمع من هذا الكلام لبكرة الصبح، ما أسهل الكلام والله. لكن صدقوني إخواني، أنظر لكل هذه المشاريع التي تدعو لفتح النصوص الشرعية للعقول، فتجدها كلها مشاريع هدامة، لا يوجد أي مشروع يرتقي بهذه الأمة ويمضي بها قدما، بس مجرد فت كلام، مش إنه والله في مشروع والله فعلا علمي نهضوي يقوم على أنه العقل يأتي إلى النصوص وخصيبونا من كتب التراث أو رؤية، ما في رؤية، وإنما هي مجرد إخواني أمراض النفوس التي يبتلي الله عز وجل بها بعض عباده، إنه يجعلون عقولهم هي التي تريد إنها تبسط نفوذها حتى ولو كان كل الأوائل في جهة، أنا أبو فلان أنا أبو الجهة الثانية. هذه القضية في التعامل مع كتب التراث ومع العلماء الأكابر ومع تاريخ الأمة العظيم، هذه ليست طريقة علمية إخواني. نعم أنت قد تصل لبعض الاستنباطات، لبعض اللفتات، لبعض الاجتهادات تنص عليها لم ينص عليها من سبقك، لكن اعلم أنه من سبقك كلامهم يعني لا يمكن أن يكون كل من سبقك أخطأوا، بالتأكيد من سبقك عندهم صواب، بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب، أما يكون كل من سبق أخطأ وإنت وحدك أصبت، هذا مش ممكن. بس ممكن أنت تلفت الانتباه لجزئية أو لقضية أو لدليل من سبقك لم يتطرق إليه نفيا ولا إثباتا، هذا ممكن، وهذا نص على الأصوليين، أنه ممكن العالم المتأخر يلفت النظر، العالم مش طبعا العامي اللي بده يدخل بعقله، العالم المتأخر يمكن يلفت النظر لجزئية أو لنظرة أو لمسألة أو ما شابه ذلك ما التفت إليها العلماء لا بالإيجاب ولا بالسلب، كجزئية كلفتة كنظرة ممكن، وهذا العلم بحر واسع، وقد يأتي المتأخر بأمر لم ينتبه له، لكن أنه يكون المتأخر المتقدمين هم أصلا خطأ فهمهم وكل نظرتهم خطأ للموضوع وإنت المتأخر نظرتك صح، هذا لا يمكن أبدا، لأن هذا معناه أنها أن العصور المتقدمة كما يقول الأصوليون خلت من قائم لله بحجته، يعني إجت على الأمة قرون ما فيها شخص قال الصواب والحق في هذه المسألة الشرعية أو في هذه الآية الشرعية، تخيل قرن كامل أو قرون كاملة ما فيها عالم قال الحق في آية شرعية أو في مسألة شرعية، هذا مش ممكن، وهذا ضلال الأمة، والله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الأمة دينها، حفظ على هذه الأمة دينها، فلا بد في كل عصر وفي كل زمان من يقوم لله سبحانه وتعالى بالحق وينصر دين الله عز وجل، يتفاوت العدد يتفاوت، لكن لا بد من قائم لله بحجته في كل زمان. فأسلوب إنه انتوا بتمارسوا الارهاب الفكري وانه انتوا بدكم شيانا نفسر وانا من اتدبر، وهي يعني الزوبعة التي تثار دائما، اظن ان القضية تحتاج اولا اخي لاحترام علماء السلف رحمة الله عليهم واحترام المفسرين الاوائل ومعرفة ان هؤلاء كانوا على قدر عالي من العلم والاتقان والفهم والادراك العربية والالات المعرفية، لربما انا وانت لم نصل الى ربعها، هذه القضية الاولى. القضية الثانية أن تعرف أنه إحنا ما بنمارس عليك إرهاب فكري لما نقول لك ارجع للمفسرين، وإنما نحافظ على عقلك على فكرك من أن تفهم كلام الله بشكل خطأ، يعني مش راح تكون أنت أشطر من العلماء الأوائل بهذه القضية في أنك تفهم الآية بشكل وكلياتهم كانوا فاهمين خطأ، يعني لا توصل عندك النزعة النفسية والشعور العقل الداخلي أنه أنت أنا فارسها وعذيقها، لا التواضع والهدوء والاتسام ومعرفة فضل الأوائل هذا خير. بس يمكن الفهم الجملي يكون خاطئ ويجعلني أختار أحكام جديدة من التفسير الجملي. أخي الكريم، إحنا يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بس هذا كمثال، يعني الفهم الجملي إلها مش راح يكون خاطئ الخطأ الفاحش، يعني الآية كلها متبدلة، ممكن بعض الجزئيات فيها انت تصورتها خطأ ممكن كجزئية، لكن عموم الآية انا بقول الآيات التي تتكلم مثلا عن غزوة أحد غزوة بدر، تتكلم عن تعظيم الله، عموم الآية جملة الآية بتكون عندك. ممكن بعض الزوايا فيها تكون أنت مفهومة عندك غلط، فترجع لكتاب تفسير وتأخذ منه النظرة الكاملة. بالتأكيد لذلك احنا بنحثك يا أيها المسلم العامي أنك ترجع لكتاب تفسير سهل ميسر تعرف منه حتى تضمن الأمور في الجملة. لكن أنا فقط أرد على الأخ اللي كان بيتكلم في المرة الماضية أنه احنا مش ممكن يعني أنتوا كشيوخ بتمنعونا أنه نتدبر، لأنه احنا أنتوا بتجبرونا أنه ما نفسرش، وإذا كنا مش راح نفسر معناته لازم نرجع إليكم بهاي الجدال. فإحنا منقول له لا أخي الكريم، التدبر حاصل للعوام، لأن جملة القرآن مفهومة بالجملة لديهم، جملة القرآن فهم الجملة لديهم. بعض الآيات بعض النصوص نعم يجب أن يرجعوا فيها إلى أهل العلم الأكابر يسألونها، بل بعض النصوص خفيت على بعض الصحابة وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهم أهل العربية. إيش مشكلتك إنك ترجع لعالم وتسأله عن تفسير بعض النص؟ إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. كما قلت لك الآيات الجملية فهم الجملة لها في العادة لا يكون بعيدا بعيدا عن الصواب. قراءة تفسير ميسر مبسط بيساعدك أكثر وأكثر بالتأكيد على التدبر. يعني إحنا بننصح ومنوجه انه يا عمي اقرأ تفسير ميسر، بس ما تحط حاجز بينك وبين كتب التراث وبينك وبين العلماء وتوهم انه انا عقلي برفض ما بقول للعلماء وانه انتم بتمارسوا ارهاب فكري. بس هاي الفكرة اللي انا اريد ان اشير عليها. طيب، حول ضبط النية والإخلاص لوجه الله. إذا ما استحضر المرء مشاهدة فلان وعلاله عند القيام بعمل ما فحرص على تجريده وتحسينه وما إلى ذلك، لا يطعن هذا في إخلاصه وينمي عنده رياء في قلبه، وكيف يخرج المرء من هذا عمليا؟ أخي الكريم، بدي أفصل لك في هذه القضية. أنه الشخص إخواني قد يدخل المسجد، بعطيكم مثال حتى تفهموا القضية. الشخص قد يدخل مسجدا فيجد بعض الصالحين جالسين في هذا المسجد، فعندما رآهم هذا الشخص ارتفعت إيمانياته وسمى بإيمانه وارتفعت همته وقال بدي أصلي الآن ركعتين لله بخشوع. لاحظوا أنه سبب خشوعه وحبه أنه يخشع رؤيته لبعض الصالحين، لكن هو لما قرر أنه يخشع ليس من أجل أنه الصالحين يمدحوه ويقولوا ما شاء الله فلان خاشع، لا، هو عندما رآهم ازدادت معنوياته، ارتفعت آماله، ازدادت إيمانياته، فهذا شجع أكثر وأكثر على فعل هذه الطاعة وعلى الخشوع وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهو من باب الاستعانة الإنسان بإخوانه. لأنه بعض الناس بيخلط بهاي القضية، لأنه أنت مثلا ممكن تشوف شخص بيعمل معروف فأنت بتتحمس معه وبتروح معه تعمل هذا المعروف، أو بتشوف شخص ما شاء الله مقيم على ثغر معين من الثغور الدينية فعند رؤيتك له وبتعمل هذا الفعل أمامه. أنت فعلته أمامه، انت فعلته امامه، لكن انت لما فعلته امامه ما بتريد انه هو يمدحك ويذكرك بالخير، لكن اللي شجعك على فعل هذا المعروف هو رؤيتك له. فهذا ما في اشكال، وهو من باب استعانة الانسان المسلم برؤية الصالحين، اي برؤية اخوانه الصالحين. لكن اعود لك شغله شيخ حسين، سامحني انا قفزت عن السؤال. لكن ان كان الانسان اذا دخل المسجد يريد أن يعدل الصلاة ويقوم الصلاة ليس لمرضات الله أبدا، وإنما ليراه إخوانه فيمدحونه ويقول ما شاء الله فلان صلاته محكمة، فلان ما شاء الله بخشع في صلاته لو شفته ببكي وما شابه ذلك، هنا أصبحت المشكلة تتعلق بالرياء، هنا أصبحت المشكلة تتعلق بالرياء. طب إيش أعمل يا شيخ؟ إني خلاص أبطل أعمل أعمال صالحة أمام الناس؟ لا، منقول القضية بدها شيء من الاتزان، ولأنه أحيانا الشيطان برضو له مصايد. الشيطان أحيانا بيحاول يشعرك انه انت انسان مرائي، انت انسان بتعمل هاي الطاعه امام الناس حتى تكون منافق، انت ما بدك تريد وجه الله، حتى يحبطك عن هذا العمل ويبعدك عنه، فلا تستمر على طاعه الله وعلى فعل الخير المتعدي للمجتمع. الان الاعمال الذاتية اللي بتتعلق فيك ولا يتعدى خيرا للمجتمع، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل الذكر، هذا نعم اسعى الى ان تكتمه قدر الإمكان. الأعمال الذاتية عليك أن تسعى إلى كتمانها قدر الإمكان، لكن الأعمال الخيرة اللي نفعها متعدي، هنا تيجي المشكلة عند الإنسان، إنه هذا نفعه متعدي بالتالي لابد يكون هناك أناس معي في هذا العمل، هل أستمر على هذا العمل مع شعوري أني بحب الناس اللي حولي يمدحوني، ولا أترك هذا العمل حتى أتخلص من هذا الشعور لكن في المقابل سينقطع الخير عن الناس؟ علماءنا كانوا بيتكلموا إخواني عن قضية العالم إذا تصدر لتدريس الناس فشعر أن هناك شيئا من العجب دخل عليه، هل يترك تعليمه للناس ويجلس في بيته حتى تنصلح نيته، أم يستمر في تعليمه الخير للناس مع مداومته على معالجة نيته إلى أن يشفيه الله من هذا الداء القلبي؟ قالوا الصواب أن العالم إذا درس الناس وتصدر لتعليمهم حتى لو وجد شيء من العجب أو شيء من الرياء في نفسه فإنه لا يترك تعليم الناس الخير بهذه الحجة حتى لا ينقطع الخير والمدد عن الناس. لكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعالج النية وأن يستمر على وأن يواظب على هذا الأمر، أن يواظب في معالجة النية والنظر إليها ومراقبتها ومجاهدتها حتى يصل لدرجة الكمال. وإلا لو كل إنسان قال لنا يا شيخ البكري، يعني أظن اسمك البكري، قال لي أنا يا شيخ والله أشعر أنه في الأعمال المنتفعة متعدية أشعر أني أراقب الناس وإنه عندي رياء بالتالي بدي أتركها، هذا سيسبب لنا أنه كثير من الناس تنقطع عن الخيرات وتترك أعمال الطاعات المتعدية بحجة أنه إحنا مش قادرين نخلص فيها. فهنا التوجيه الصحيح من قل لك لا، استمر على الأعمال لنفعها متعدي وحاول أن تعالج نيتك وأنت تمارس هذا العمل، بدك تعالج النية ما عندك حل، واجعل الأعمال الذاتية كالصلاة والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن هذا هو المخفي عن الناس. وأنا أقول الله أعلم من كان إخواني حريص عنده حرص على كتم الأعمال الذاتية، ما بحب يظهر للناس هو بقوم الليل، وما بحب يظهر للناس أنه ماسك كتب العلم ورايح فيها عموما، يعني ما بحب يظهر للناس أنه المثقف، لا، بحاول الأمور الذاتية يكتمها بينه وبين الله، والأفعال المتعدية فقط هي التي يوارسها مع الناس. هذا في الحقيقة أو هذا التصرف سيساعده كثيرا كثيرا على الإخلاص لله، لأنه أنت عندك همة الإخلاص بدليل أنه أعمالك الذاتية أنت مستكتمها مش مخبر عنها حدا، وعندك خبيئة بينك وبين الله. لذلك كان السلف يقولون اجعل بينك وبين الله خبيئة، يعني يا أيها المسلم اجعل بينك وبين الله سر تستكتمه لله سبحانه وتعالى وتجعله عندك بينك وبين الله، ما بحد بيعرف فيه إلا الله. ليه؟ حتى هذا العمل السري اللي بينك وبين الله بيسموها الخبيئة الصالحة تساعدك على الإخلاص، وهذا سر عظيم والله إخواني. اللي بينه وبين الله خبيئة بحرص دائما أنه يكتمها وما يعرف الناس فيها، هذا التصرف من يساعده كثيرا كثيرا على مراعاة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه مارس عملية الإخلاص بشكل عملي في حياته، مارس الإخلاص بشكل عملي في حياته من خلال جعل خبيئة وخبيئتين أو ثلاث بينه وبين الله. أما الإنسان اللي ما عندهش أي خبيئة ودائما ما بحب يعمل الطاعات إلا أمام الناس، هذا راح يواجه مشكلة في معالجة الإخلاص. أنا بقول له إياها، رح يواجه مشكلة في معالجة الإخلاص أنه أنت مش قادر أنه تخلي عمل سر بينك وبين ربك، وكل أعمالك كلياتها مكشوفة ودائما بتحب تعملها أمام الناس، بالتالي رح يكون عندك مشكلة، رح يكون عندك مشكلة في معالجة الإخلاص في علاقتك مع الله عز وجل أمام الناس. فالأخ أبو بكر البكري أنا أخيرا أنصحك يا أخي الكريم أن تجعل بينك وبين الله خبيئة وأعمالك الذاتية تكتمها، وأما أعمالك الظاهرة اللي هي النفع متعدي لازم تكون متعدية ما تتركها حتى لا ينقطع خيرك عن المجتمع. لكن يا أخي الكريم عالج النية قدر الإمكان وحاول والله سبحانه وتعالى سيعينك. شيخ حسين، قضية الشعر الجاهلي بتكلم كان الشيخ حسين، أنا قفزت عن سؤاله، إنه الشعر الجاهلي فيه شيء من التغزل وشيء من وصف النساء، فهل يجوز لنا أن نحفظه وأن نرويه؟ أقول أخي الكريم، يعني الشعر الجاهلي أولا هو مصدر من مصادر اللغة العربية العظمى، وكان الصحابة عمر بن الخطاب وغيرهم يحثون على حفظ دواوين الجاهلية لأنها تساعد على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب نزل بتلك اللغة التي كانت سائدة عند العرب قديما. فالشعر الجاهلي له عدة فوائد سوى مجرد التمتع واللهو به، في قضية أنه مخزون لغوي ثري كبير جدا نستطيع من خلاله فهم ومعاني نصوص الكتاب والسنة، فهذا الذي يعلي من قدره ومن قيمته. لكن حتى الصحابة في زمنهم، ابن عباس رضي الله عنه مثلا كان يحفظ بعض القصائد الغزلية، قصيدة عمر بن أبي ربيعة المشهورة جدا وأنا نسيت أولها، قصيدة كبيرة وفيها تغزل يعني شوي زيادة كما يقولون. ومع ذلك كان يعجب عمر بن أبي ربيعة لما ينشدها ويقول تعال يا غلام انشدني هذه القصيدة، وكان يحفظها. وكان طبعا تلاميذ ابن عباس يتعجبون انه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني عنده انشغال في قصيدة غزلية فيها ذكر النساء والتودد والتلطف. فإذا كانت القصيدة فيها شيء من التغزل أو شيء من الكلام اللي بيتعلق في العلاقة مع النساء، لكن فيها يعني فوائد عامة، فيها شيء من الفائدة، ليست مجرد فجور وعري وتهتك ولا قيمة لغوية ولا قيمة إلا الفحش، كما هي حوال كثير من أغاني الفجار اليوم. وأنا شفت بنت الجيران وعملت معها وطلعت معها ونزلت معها، لا، هذه القضية خاطئة. لكن الشعر الجاهلي والشعر العربي القديم اللي يجمع فيه بين اللغة والأسلوب والمعاني الرفيعة مع إقحام شيء من التغزل والكلام عن التعشق بالمستوى الهادئ اللي ما في حث عالي على الفجور والمنكرات والدعوة إلى المعاصي، هذا ما في مشكلة. فإذا علينا أن نفرق إخواني، علينا أن نفرق بين شعر فيه تغزل وتعشق بمشي الحال زي ما بقوله ولا يدعوك إلى المعاصي والخنا والفجور، ففي هذه الحالة يجوز لك أنك تروي هذا الشعر وتنقله وتتحاكي به. لكن قصائد والأغاني وأغلبها المعاصرة فيها الفجور والتهتك ولا تملك أي قيمة لغوية أو علمية أو فكرية، وإنها مجرد تخنث ورقص نساء وما شابه ذلك، هذه لا، الأصل في الإنسان أن يدعها، الأصل في الإنسان أن يدعها. وأقول حتى القصائد العربية الجاهلية أو العربية الإسلامية، متى ما شعرت يا طالب العلم أنها تثيرك للشهوات وللمعاصي وللحرام يجب أن تترك. فعندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، كون الشعر الجاهلي يستفاد منه وتحقق منه العديد من المقاصد، ما دام الشعر الجاهلي في هذه المقاصد لكنه يدعوك إلى فعل المنكرات وإلى الفجور وما شابه ذلك، فحتى الشعر الجاهلي تصبح قراءته والتعامل معه محرم. فنحن نتساهل ونخفف، وما بدنا نشدد من ضيق انه ما بيصير تحفظ الشعر الجاهلي او تقرا قصائد الاسلاميين على ما فيها من التغزل وكذا، ومع انه هذا كان واقع بين الصحابه انه كانوا يقراوا ويتبسموا وهم بيقراوا هذا الكلام، يعني لا نستطيع انه نغلق هذا الباب مع انه ورد ولم يحرم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالتاكيد قواعد الشرع تدل على انه اي قصيده جاهليه ولا اسلاميه ولا معاصره دعتك ونشرت فيك الفحشاء والمنكر واثارت شهوتك والغرائز للفعل فهذه لا يجوز روايتها أبدا أبدا. فخلاصة الكلام باختصار، الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي له قيمة علمية لغوية، ووجود شيء من التغزل فيه والكلام المتعلق بالنساء فيه لا يحرم ذلك قراءته وروايته وتناقله، إلا إذا أصبح في ذلك إثارة لشهوتك أنت أو لشهوة المستمعين لك. هذه خلصنا. نأتي إلى الأغاني المعاصرة. الأغاني المعاصرة لا قيمة علمية ولا لغوية ولا أي قيمة معرفية بها، وإنما هي لمجرد التخنث والفجور. فإن كانت القصيدة المعاصرة مجرد تخنث فجور وتخلع ولا يوجد فيها أي قيمة، نعم هنا لا تقرأها ولا يجوز لك أن تنظر فيها ما دام أن لا أي مقصد يلتفت فيه إليها. لكن إذا كانت في هذه القصيدة المعاصرة يعني التغزل المقبول الذي يضاهي أساليب الجاهليين في التغزل وأساليبهم العامة فيه ورويتها ولم تثر شهوتك، فالأمر فيه شيء من السعة، يعني الأمر فيه شيء من السعة، وصعب أنك تعطي يعني رأي حاسم أنه ممنوع تغني أي أغنية معاصرة من دون موسيقى بمجرد ورود شيء من الغزل فيها، يعني صعب أنك تغلق الباب. لكن المسلم دائما عموما يعمر قلبه بما هو نافع له إخواني من قراءة القرآن ومن السنة النبوية ومن كلام العلماء الأوائل وحفظه للشعر الجاهلي. أنا أدعو لحفظ الشعر الجاهلي والإسلامي إنما لخدمة اللغة العربية ولرفع مقامها ولمساعدته في تفسير النصوص، وليس لمجرد سماع كلام الشهوة والطلب إليه. والله أعلم. دخل مسلم المسجد فوجد جمع من الناس فأحسن الصلاة، فهل هذا رياء؟ فقال لا، بل بركة المسلم على أخيه المسلم. أحسنت. وهذه القضية التي أقولها، إن الإنسان قد يدخل إخواني المسجد، قد يدخل المسجد فيرى إخوانه المصلين معه وإحبابه، فيرفع هذا من إيمانياته ومن معنوياته، فيصلي صلاة متقنة، فيصلي صلاة متقنة فيها تخشع وتضرع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهذا فعلا من بركة المسلم على المسلم، وهذا ما قصدته. أحسن شيخ محمد، يعني ما حكم شرح القصائد العربية الجاهلية في مجتمع مختلط أو في بيئة مختلطة في الجامعات وما شابه ذلك في أقسام اللغة العربية؟ إذا كانت القصيدة فيها تخنث وخنوع والشارح لها سيطرح هذه الأبيات بالتفاصيل والتعميق، فهذا إخواني فيه شيء من الإشكالية الشرعية، يعني أقل أحواله أن يكون مكروها وقد يصل إلى الحرام، أقل أحواله أن يكون مكروها وقد يصل إلى الحرمة. إذا كان هذا الرجل بده يبسط قصيدة عمر بن أبي ربيعة في التغزل ويبدأ يخوض فيها وإيش بعد التقبيل وإيش حدث بعد التقبيل وبعد التقبيل وهناك فتيات وجنبهم شباب، فهذا لا، هذا في الحقيقة منكر، هذا في الحقيقة منكر ولا يجوز. أقل أحواله الكراهة، وإلا مانع أن يصل للتحريم إذا عظم الفساد من ذلك. وعلى الشارح أن يتقي الله عز وجل في المخاطبين معه، وكما تفضلت الشيخ محمد، يعني بقول الطالب مستوي والطالب مستوية والمدرس المحاضر الجامعي بتكلم بكل أريحية عن هذه القصيدة. طبعا أخي الكريم، شعر يعني عندما يشرح الشعر الجاهلي، عندما يشرح الشعر الجاهلي لابد أن يشرح كما هو، وأن تعرف جماليات القصيدة وأن تتذوقها. أنا في الحقيقة مع التذوق الحقيقي للقصيدة وملاحظة التشبيهات وإدراك شدة ما فيها من الإغراق وجمالية الوصف، يعني مش صحيح أنه أنت تمر على الأبيات من دون ما تتذوقها، لأنه عدم تذوقها معناته أنه أنت مش هتفهم الشعر الجاهلي، أنا بقول لك إياها بوضوح. لكن لا يكون هذا في مجلس اختلط فيه الرجال مع النساء وتثار فيه الشهوات وتكمن فيه الغرائز، وهذا بضحك وهي بتبتسم وهذا بعطي من هون كلمة وهي بتزيد كلمة لإثارة الشهوات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن فيه نشر للمعاصي ومفاسده أكثر من مصالحه. يعني نحن نعم نريد تدريس الشعر الجاهلي وإعادة قيمته والاهتمام به وحمايته ونشره، لكن بالوعي وبالعقل بما لا يؤدي إلى مفاسد عظمى نحن لا نريدها. لذلك هنا منطبق قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تكلمنا عنها في بداية المحاضرة. تمام، هل بقي سؤال أحبتنا إخواننا؟ بسم الله. هل بقي سؤال، استفسار، توجيه، إرشاد، نصح، حث؟ حياك الله يا شيخ نور الدين، طالت غيبتك، شرفتنا وأنستنا بحضورك، أكرمكم الله. إذن أظن المجلس انتهى لهذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا دائما في مرضاته وساعينا لما فيه خير، وأن يهدينا وأن يجنبنا الزلل، وإن أخطأنا أن يسامحنا وأن يغفر لنا، فنحن كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، وإن كنا أصبنا فأن يرفعنا عنده في جنات النعيم. والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بنا أولا وأخيرا، ونرجو ولايته والاعتصام بحبله والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلقاكم على خير بإذن الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمة.